عليكم السلام ورحمة الله. لا خلنا محمد صار 10 دقائق محمد 10 محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليهم ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذا هو المجلس 44 من الترتيب العام لمجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية والمقام بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى بالثقبة، وهو المجلس 35 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله والقراءة عند الشيخ محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن عمان عن همام سنة أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال: قلت لعمر: يا أبا محمد، سنة تامر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهم في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زين عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدشه مسلما. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحد من المسلمين منها شيء. بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عمرو بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلمين فسوق وقتاله كفر. حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني وعقد عن أبيه عن علي بن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرش بن خالد قال حدثنا مسيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة عن رجل آخر هو أفضل في نفسه من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: لا تدرون أي يوم هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حتى أمرنا أن سنسميه بغير اسمه. فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ أليس بالبلدة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الآن هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فإنه ربه بلغ يبلغ من هو أوعى من أو من هو أوعى له. فكان كذلك. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية بن قدامة قال: أشرف على أبي بكر؟ فقال: هذا أبو بكر يراك. قال عبد الرحمن: حدثتني أمي عن أبي بكر أنه قال: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبه. حدثنا أحمد بن شكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم سعد عن أبي سلمة عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال ابراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شعبه زيد بن مسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن والقاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشر فلا تستشرفه فمن وجد فيها مجانا ومعادا فليعوده. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبه الزهري قال اخبرنا مسلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن والقاعد فيها خير من القائم والقائم قد خير من الماشي والماشي خير من الساعي من تشر فلا تستشرفه فمن وجد مجانا ومعادا فليعود به. باب من التقى المسلمان بسيفه مع حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمي على الحسن قال خرجت بسلاحي ليالي الفتنه فاستقبلني ابو بكر فقال اين تريد؟ قلت اريد نصره ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تواجه المسلمان بسيفه ما فجلهما من عند النار قيل فهذا القاتل فما له المقتول قال ان اراد قتل صاحبه. قال حماد بن زين ذكرت هذا الحديث لايوب ويوسف بن عبيد وانا اريد ان يحدثاني به قال انما روى هذا الحديث الحسن عن الاحنف بن قيس عن ابي بكر. حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بن هذا وقال مؤمن حدثنا حماد بن زين قال حدثنا ايوب ويونس وهشام ومعل بن زياد عن الحسن عن احمد عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وراه عمرو عن ايوب وراه بكر بن عبد العزيز عن ابي بكر وقال منذر حدثنا شعبه عن منصور عن ابي بن حراس عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع سفيان عن منصور. باب كيف له اذا لم تكن جماعه. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مجاهد قال حدثني بن عبيد الله الحضرمي وانه سمع بدريس الخلالي انه سمع حدث بن يقول كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافتان يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجعلنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد ذلك الشر ما قال بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخن؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاتنا على أبواب جهنم ومن أجابهم إلي أقلبوا فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جيزتها يتكلمون بألسنتها. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكونوا جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة. قلت لا ولا أنت أنظر يا سفيرا حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فأبى من كره أن يكفر سواد الفتن والظلم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حوله غيره قال حدثنا أبو الأشد قال قال ليس عن أبي الأشد قال قطع على أهل المدينة بعثتم فكتبت فيه فلقيت أكرمة فأخبرته فنهاني أشد نهي ثم قال أخبر إبن عباس أن أنه ياسم المسلمين كانوا عن المشركين يكفرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي السهم فيرمى في صيب أحد فيقتله فيقتله أو يضربه فيقتله فأنزل الله تعالى إن الذي يتوفاهم ملائكة عليه أنفسهم باب إذا بقيت في خبالة من الناس. حدثنا محمد بن كثير قال أخبر سفيان قال حدثنا إلى مسلم زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر آخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جزر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة ثم علموا من السنة وحدثنا عراق عرف قال ينام رجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت ثم ينام النوم فتقبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منشبرا وليس فيه شيء يصبح الناس يتبايعون فلئك الأحيان يدل ما تفهم قالوا إن في بني فلان رجل يمين وقال الرجل ما عقله وما أضافه وما أجرده وما في قلبه مثقى ذرة فرد لي من إيمان ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بياتنا إن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصارى وإن كان نصراني رده على سائي وأما اليوم فأنتم وبايع إلا فلان وفلان باب التعروف في فتنة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتددت على عقبك تعرضت؟ قال لا ولكن رسول الله كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان خرج من سلمة بن الأكوع إلى الرباب التي وتزوج هناك امرأة ولدت له أولادا فلم يزل حتى قبل أن يموت بالواد فنزل المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يوسف أصحاب النبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبه أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بأشعة الجبال وواقع القطر يفر بديني من الفتن. باب التعوذ من الفتن. حدثنا معاذ بن فضالة قال حتى لما يجعل عقبادة. يحتاج طالب العلم في هذه الأزمنة أن يكثر من القراءة في كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري ويطالع فيه الشروح ويسمع فيه كلام أهل العلم الراسخين. ومن الشروح المسموعة النافعة شرح شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير فليراجع. نعم. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفظه بالمسألة فقعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال تسألوني عن شيء إلا بينت لكم فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي فإن شاء رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبي فقال يا نبي الله من أبي فقال أبوك حذافة وإن شاء عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد رسولا ونعوذ بالله من شرور الفتن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر اليوم قط إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيت ما دون الحياة قال قد يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء إن تبدوا لكم تسؤكم وقال عباس النبطي حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا زيد قال حدثنا قتادة وأن أنس حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا وقال كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي وقال عائدا بالله من سوء الفتن وقال أعوذ بالله من سوء الفتن وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا شهيد رومة بن نبي عن قتادة أن أنس حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال عائدا بالله من شر الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن عمرو الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة وأنا الفتنة وأنا من حيث يطلق الشيطان وقال قرن الشمس حدثنا قتادة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول على ان الفتنة هنا من حيث يطلق الشيطان حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زر بن سعد بن عوان عن نافع عن ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شاننا اللهم بارك لنا في يمنينا قالوا في نجدنا قال اللهم بارك لنا في شاننا اللهم بارك لنا في يمنينا قالوا يا رسول الله في نجدنا فظنوا قال الزلاجل هناك الزلاجل فتنة وبها يطلع قرن الشيطان حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خلف عن بيان عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا ان يحدثنا حديثا حسنا قال تبادرنا اليه رجل فقال يا ابا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة فقال هل تدري ما الفتنة فكلتك أمك إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالهم على الملك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى غفر الله لنا ولهم ولمشايخنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا والحضر وجميع المسلمين في كتاب الفتن باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال ابن عيينة عن خالف بن حوشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن قال امرؤ القيس الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينة آل كل جاهول حتى إذا اشتعلت وشد ضرامها ولت عجوزا غير ذات حنين شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عبد الله مشهد بن شقيق وسمعت حذيفة يقول بينما نحن جلوس عند عمر قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فتة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفر الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف وأنه عن المنكر قال ليس أنا على صلاة ولكن التي تموت كما جبار قال ليس عليك من أبا سيا أمير المؤمنين بينك وبين أبابا مغلقا قال أمر اكسر بابا فقال بل يكسر قال أمر إن الله يغلق أبدا قلت أجل قلنا لحذيفة أكان أمر يعلم البال قال نعم كما يعلم أن دون غد الليل ذلك أن أدت أميدا ليس من الوالي فإذن أن سألوا من الباب من الباب فمر مسروقا فسأل فقال من الباب قال أمر أدمنا سجمع أدمنا أكبرنا محمد الجعفران شريك بن عبد الله سيد سيمن بن موسى رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى حائط من حوائط المدينه الحاجه وخرجت في اثره فلما دخل الحائط جلست على بابه قلت لكن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر بباب النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته وجلس على قف البير فكشف عن ساقيه ودلى ما في البير فجاء ابو بكر يستاذن لي ان ادخل فقلت كما انت حتى استاذن لك وقد وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا نبي الله ابو بكر استاذن لك على ذن له بشرب الجنه فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ساقيه ودلى ما في البير فجاء ابو بكر كما انت حتى استاذن لك النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه فجاء عمر فقلت كما انت تستاذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لا ابشر بالجنه فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم عن ساقيه فدلى ما في البئر فامتلا القف فلم يكن فيه مجلس ثم جاء اثنى فقلت كما انت تستاذن لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لا ابشر بالجنه ما هذا لهم يصيب فدخل فلم يجد معهم مجلس فتحول حتى جاء مقابلهم على شفه البئر فكشف عن ساقيه ثم دلى ما في البئر فجلس أتمنى خلني وادعو أن يأتي أقل مسيف فتولت ذلك قبورهم فجعلت أتمنى خلني وأدعو الله أن يأتي فقال قال ابن سيفة تولت ذلك قبورا مجتمع اجتمعت أو انفرد أثنان هدفني بشم وقال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبان سليمان في المتبوى قال قيل السماء لا تكلم هذا قال قد كلمت ما دون أن أنتهى بابا أن أكون والمنتهى وما أنا بالذي يقول رجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير من أنا سمعت مرسل يقول وجاء في الرجل برجاء في رجل فيطرح من النار فيطحن فيطحن فيها قطع الحمار في رهاب يطيف بها النار فيقولون أي فلان ألست كنت أمر المعروف فتنال المنكر فيقول إني كنت أمر المعروف فلا فعله وأنا عن المنكر وفعله باب أن تذنى عثمان وإذ بدنا أبونا يسرى الذي ذكرت قال لقد تفعل الله بكلمة يوم أيام الجامع للنبي العنبي سلم أن فارسا من لكم رأي ابنة كوبنة في كسرى قال في أقوم ولا أمر من رأى دبنا عبد الله من دبنا يا ابن آدم دبنا بكر من أيش دبنا أبو حصين حدثنا أبو مريم حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بأثاره عن رب ياسر حسن بن علي فقدم علينا الكوفة وصعد من رب كان ياسر بن علي فقال من مريف أعلى فقام عمار أسأل الحاسة أسأل من الحسن فاجتمع إلى بصنة عمار يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة والله إن لزوجكم نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم أن يأتون أم يبا بن أبي بن أبي بن أبي بن أبي بن أبي بن أبي بن أبي بن أبي غنية عن الحكم يعني نبي وقال قال قم قام أمنا رأي من بلكم فإذا تراجع ذكر النصير فقال إن زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكن مما بتوليكم عندنا عبيدة العبادة لهم أحضر الدنيا شبق واني أمر سميت وبواني يقول تقلب مصاب مسعود أهل عمال إذا بعث وعلي على أهل الكفر استنفرهم فقال ما رأيناك تتمرن أكرى عندنا من إسرائيك في أنزل من منذ أسلم فقال أمر ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكرى عندي من إبطائكم عن هذا الأمر وأتوساهما حلة حلة ثم راحوا إلى المسجد بن عبدان وعن نبي حمزة عن العمشان شقيق بن سلمة قال كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار فقال أبو مسعود ما من أصحابك ما من أصحابك أحد إلا شئت لقلت في غيرك وما رأيت منك شيئا منذ سألت النبي صلى الله عليه وسلم من استفرائك إلا من قال عمار يا أبو مسعود وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ سألت من النبي صلى الله عليه وسلم عندي من إبقائكم في هذا الأمر فقال ابو مسعود وكان مثلا يا غلام مات حلتين فاعطى احدام ابو موسى الاشعري فاعطى احدام موسى الاخرى النار وقال روح فيها فيه الى الجمعه باب اذا انزل الله في قبل عذاب من عبد الله بن عثمان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس الاسبري اخبرنا حمزه بن عبد الله ابن عمر ان سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله ما اذا انزل في قبل عذاب من اصاب العذاب مكان فيهم ثم يبث الضعف على ماله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي هذا ابن سيد ولعل الله يصلح بيننا ولعل الله يستهدي بين فئتين مسلمين بن علي بن عبد الله بن عبد اسرائيل وابو موسى بن اسرائيل ابو موسى لقيته بالكوفه جاء الى ابن شبرمة وقال ادخلني على اسرائيل وكان ابن شبرمة خاف عليه فلم يرى غلابا عسر قال ابن سار الحسن وابن علي رضي الله عنهما ادعوا اهل الكتاب قال ابو معصي ما يرى كتبت التي ولا تبذل اخراها حتى تبذل فقال ما من لدرى المسلم فقال انا وقال عبد الله بن عبد الرحمن بن سمر تلقاه نلقى فرق الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعت وذكر قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وجعل قال النبي صلى الله عليه وسلم مبني على سيده والله يصلح به بين فتاه المسلم عند العبد بن عبد الله بن رزق قال عمرو قال عمرو اخبرني محمد بن علي نحن مات مولى اسامه اخبر قال عمرو وقد رايت حرمله قال ارسلني اسامه الى علي قال انه سيسالك الان فيقول ما خلف صاحبك فقل لا يقول لك لو كنت في شدق الاسد لاحببت ان اكون معك ولكن هذا امر لما راه فلم يعطيني شيئا بدات له ابن حسين وابن جابر فقال له راحلتي وباب الى قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه هل من سلمان بن عبد الله بن عبد الله بن عبد قال لما قال على المدينه في زدنا وجاء عبد الله عاشما ولده فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة إنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله إن لا أعلم غادرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب ثم ينصب له القتال وإن لا أعلم أن منكم قال ولا بايع في هذا الأمر إلا كان ثم صار بيني وبين ردنا مدن ردنا أبو الشعب الناصران من منهاج قال ما كان ابن زياد مران بالشعب وفد ابن زبر مكة وفد القراء بالبصر وانطلق ما به إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في دار جالس يظل علي ولا في ظل علية علية له من قاصب فجلسنا إليه فأنشأ أبو أبي يوسف بن علي قال لا ترى ما قال لي النفس ولا شيء سمعته تكلم به أني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة من الذلة والقلة والضلالة وإن الله أنقذكم من الإسلام وإن الله أنقذكم من الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون وهذا الدار الدنيا وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم من ذاك الذي بالشام وإن الله يقاتل الآن الدنيا حدثنا آدم حدثنا أبي حدثنا آدم نبي حدثنا شبه هو أقتل الآدم يا نبي وأنا نزلتني أنا قال إن المنافقين اليوم شر من ولاد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسرون واليوم يجهرون حدثنا قلاد حدثنا نسأل عن النبي بن إجابة أنا بشهادة أنا وزيفة قال إنما كان النفاق ولاد النبي صلى الله عليه وسلم اليوم فإنما هو الكفر بعد الإمام بعد لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور حدثنا إسماعيل حدثنا مالك بن زناد عن رجاء أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه باب تغيير الزمان يسر عبد الأوثان وعندنا بين الأخبار أن شعب نزل قال فلا سعيد سيم يقبرني أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى تضرب ولا يأتمني دوس ألا يأتني ألا يأتني سعيد السنة الذي خلف يد الخلفة طاغية دوس التي كان يعبدنا في الجاهلية هذا ما بيزم ربي لأنه نزل من أنا نعوذ لنا من غيرنا من غيرنا الله أن رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى تخرج رجل من قط رجل من قطان يسوق الناس بأسا باب خروج النار وقال نفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أول أشرة الساعة نار تحشد تحشر الناس من المشرق إلى المغرب بدنا من أقوى نشوف من الزر قال سيدنا سيدنا قرآن أبي هريرة أن رسول الله قال لا تقوم الساعة تخرج نار من أرض نجاس وفي أنا أقل بلي بفسرة أن عبد الله بن سعيد الكندي أن أنا أقوى من خالد بن ربيعة الله أن قبل من عبد الرحمن أن جدي حفص بن عاصم بن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوف الفرات أن يفسر أن كان في النذاب من ذلك أضرب لا يخذ منه شيئا قال أقوى أن نعوين الله أن نبو الزناد أن أرجع وراء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحسر عن جبل من ذاب باب عندنا مسدد وعندنا شعبة عندنا معبد سمعت وارث بن رمين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدق فسيأتي على الناس زمان يمسك صدقة فلا يجد من يقبل وقال مسدد عن ذي وقوف إن الله من أمر لهم من ربنا يقول أن شعبة عندنا مسدد عن ذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الصلاة تكفر فئتان وتقتتل فئتان عظيمة يكون بينهما ثلث عظيم تواتر واحد حتى إذا فتجهلون كذابون قريب من ثلاثون قريب من ثلاثين كلهم يظلمون أنه صلاة توقف العلم وتكفر الثلاثة وتقرب الزمان تقول في ثلاثة الرواج وقد يكفر فيكم المال ثلاثين وتأيهم رب الرب المال من يقبل صدقة حتى رضا ويقول الذي أرضى لي لا رب لي به وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل من قبل الرجل يقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من قبل الرجل فاذا طلعت يرى الناس يعني امنوا واجمعون ذلك حين لم تنشتني ايمانا ولم تكن امنت في قلبك ذات ايمان قال وتقوم النساء وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا تبان ولا تيان ولا تقوم النساء وقد انصرف الرجل بذي في الاذن الى قيحته فلا يطعم ولا تقوم النساء وهو يبيت حيضا فلا يسقي فيه وتقوم النساء وقد رفع اكلته في لفيه فلا يطعمها باب ذكر التسالي حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا اسماعيل حدثنا ابن اسحاق قال للمغيرة بن شعبة ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته وإنه قال لي ما يضرك من قلت له ما يقول إنما أعتاد الخبز ونهى رماء قال وأعن على الله من ذلك هذا ما سأل الله أظن إذا لم يأني فأخذنا من الله من قتل نفس من ذلك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الدجال ينزل من هذه المدينة ثم تأتي من مدينة ثلاث رجفات ما يخرج إليه كل كافر ومنافق هذا من علم الله أن الله يشرد من النبي صلى الله عليه وسلم رأي من أبيه نبي مكة وثاني النبي صلى الله عليه وسلم مدينة طلبت من سيح إلى وين سبت أبوابين على كل باب ملكات وقال ابن إسحاق أنا صالح بن إبراهيم أنا في قال قد يكون مضر غالي أبو بكر بن عبد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من عبد الله أن إبراهيم من أصلا عن شيابا من شيابا سلم عبد الله عبد الله رضي الله عنه وقال قام رسول من الناس بأبناء الله بن مالوه ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركم وما من نبي الله قد أنذرك ولكني سأقول فكن فيه قولا لم يقل نبي لقومه إنا وإن الله ليس أوردنا يوم كان عبد الله لذنه قال إن شاب نسأل من عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا نائم رتوبة بالكعبة فإذا رجل نادى مصرف الشعر صفط الشعر ينطف ويرهق رأسه قلت من هذا قال ابن مرن ثم ذهبت فالتفت لنا رجل جسدي من أحمر جاد الرأس أو الله كان نائم عين قد الطافية قال هذا التجال يقول الناس لي شبان بن قطان رجل من خزاء من خزاء بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن سعد بن صالح بن جاد عن رواية الناشر من الله قد سمعت رسول الله يستعيذ في صلاة فتنة الدجال حدثنا عبد الله بن ابي اشرف قال لي ما كان بين ابي بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هو ماء ونار فناره ماء بارد وماء نار ماء ابو مسعود ما انا سمعته من رسول الله حدثنا سلم بن عمر بن الرواق قال انا سمعت الله عنه قال قد نسمع وما ضيف نبي الا ان ارى امه لا ورث الا بالله ان ارى المرض يكون سبع ورى ان بين عينين مكتوب كافر فيه ابو هريره رضي الله عنه سلم النبي صلى الله عليه وسلم بعض لا يدخل المدينة تجعل المدينة عندنا ربنا من أفران شعب من الزيلة أكبرني وبيد الله بن عبد الله بن أفضل بن سعود النبي سعيد قال عبد الرسول يوم أيضا حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما عددنا به أنه قال يأتي التجعل محرما عليه يدخل نقاب المدينة فينزل باب السباق التي تلي المدينة فيخرج لهم أي الرجل هو خير الناس يوم خيار نزل يقول أشهدوا فيقول أشهدوا أنك التجعل الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التجعل رأيت من قتلت هذا ثم هي تكون هل تشكون بها لم يقم ذلك يقدر ما يعيه ويقول الله ما كنت به اشد مسيئة مني لعوة غير تجي على ابتلاء عليه الصلاة عليه ان عبد الله سبحانه ملك النائم من باب الله المجمع نبي هريرة قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من مدينة ملاكة لا يدخل الطاعون ولا تجي على الدنيا ابن وسط من نجم مرون فرمناك وقتل قتادة المسلم ذاكرا النبي صلى قال المدينة يأتيها الدجال فيجدها فيجد الملائكة دارسنا فلا يقول بدجال قال ولا الطاعون ان شاء الله ولا الطاعون ان شاء الله تعالى من يجوج وما يجوج ابن ابو اليمان اخبرنا شعبة بن الزريحة وحدثنا اسماعيل بن يحيى عن سليمان بن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير ان زينب بنت ابي سلمة حدثت عن ام حبيبة بنت ابي سفيان عن زينب بنت جحش ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم ينصرف ان يقول لا اله الا الله وين للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم الراد من ياجوج وماجوج مثل هذه وحلق باسماعيل ابهام التي تليها قالت زينب بنت جحش قلت يا رسول الله فنالك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث وحدثنا مسلم اسماعيل بن روي بن عبد المدوس عن أبي هريرة بن مسلم قال يفتح الردم ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وعقد وهيب التسعين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأحكام قول الله وقول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أن عبدنا قلنا عبد الله أن يوسف نزل يقول أن يوسف من برمى الناس من عبد الله يرتوي الله أن سمع قال من أطاعني فقد أطاع الله من أصلي فقد أصلى الله من أطاع أميري فقد أطاعني من أصلى أميري فقد أصلي حدثنا إسماعيل بن مالك عن عبد الله بن هران عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول راية من الإمام الذي على الناس راع مسؤول راية والرجل راع على ذاته مسؤول راية المرض راية على بيت زوجه وولده مسؤول عنه وأبس الرجل راع على مال سيده مسؤول عن ماله فكلكم راع وكلكم مسؤول راية باب المرأة من قريش الدنيا من يمن أخبرنا قريش باب المرأة من قريش الدنيا من يمن أخبرنا شعب بن سوري قال كان محمد جوانا من قبل يحدث عن بلا ما يهدى في وفد من قوفي عبد مقاش عبد الله بن أم عمرو يحدث أن سيكون مالكم من قبلكم وقال الله لكم أن الله على الله بما ثم قال مبت فإن بغينا أن رجال منكم أبدا عديدا ليست في كتاب الله ولا تفرع الرسول سلم ولا يكتها لكم إياكم والأمان التي تضل هذا فإن سمعت الرسول سلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعادي ما دل لك الله على وجهه ما قام الدين فما نعيم عن ابن مبارك ما مرني سوريا عن محمد بن جبر عن نبوي محمد بن وسد عن عاصم محمد سمعتني يقول قال ابن عمر قال رسول الله يزال ذر من قريش ما بقي من مدان باب واجر من قال بالحكمة لقوله تعالى من المحكوم ما زل فلكم مسكون عددنا شاب بن عباد عددنا ابراهيم بن حميد عن اسماعيل قيس بن عبد الله قال قال رسول الله لا حسد الا في ذات رجل نفع الله من نفسه ما لم يسلط ولا لكن ما قال ورد الله يكن يغني بها ويعلم وقال سمع القاتل المهم ولم تكن معصيه عندنا مسدد عن شبان بتيان بن مالك رضي الله عنه قال قال سمع اسمع اطيع ونسلم عليك وانت رايت شيء كان راسه كبيرا حدثنا سليمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن رجاء بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من راى من اميري شيئا فكيرا فليصبر فانه ليس احد من فارق الجماعه شبر لا يموت الا مات ميته الجاهليه حدثنا مسدد عن زيد بن سعيد بن عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه قال قال سمع القاتل امر المسلمين ابا كلمه من امر المعصيه بين امر المعصيه ليس مال طاعه حدثنا امر رسول الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن قال أسلمت عليكم لما جمعتم حطما وقدتم نارا ثم دخلتم إلى جماعة الله وقدوا فلما أم الدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض قال بعضهم إنما تبين النبي صلى الله عليه وسلم من النار فندخلها ما بينهم كذلك لقمت النار سكن غلو وذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم قال لو تخالوا وما خرجوا من أبدا إنما طاعت في النار الماء ومن لم يسلم ما رتان الله أدنى جل من أبدا نجل من أزمن من أزمن من أزمن من أزمن من أزمن من أزمن يا عبد الرحمن لا تسألني مارة فإنك نطيت عن مسألة وكالتا إليها ونطيت عن مسألة وإن تعالى وإذا أحلت عليه من فريتا إلى خير من فكثر عن يمين فكثر من قاتل الذي وقلت عن مسألة مارة وكلا عليها حدثنا أبو أمام رضي الله عنه من أزمن من أزمن قال أنه يمكن ربما المسلم قال قال سلمي عبد الرحمن من أسام ورا لا تسألني مارة فإن نطيت عن مسألة وكلا عليها ونطيت من هذه المسألة وإن تعالى وإذا أحلت عليه من فريتا إلى خير من فاتل الذي وقلت عن كثر عن يمين كتاب وما يكره من الحسين ما ردنا من وزننا من الذي من سيد ما قلنا نبي ورايا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستعرسون على الإمارة وستكونون دامة يوم القيامة فنعم المرضعات وليس الفاطمه قال محمد بن شرد بن عبد الله بن حمران حدثنا عبد الحميد عن سيد مقبول عن امر يومين وبر ذلك من غير قوله حدثنا محمد على ان موسى بن بريد بن النبي بريد عن ابي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من قبل فقال هذه الرجلين امرنا يا رسول امرنا يا رسول الله وقال الاخر مثله قال انا لنولي هذا من سال ولا من حرص عليه قالوا من استرعى رعية فلم ينصح بعدنا ابو نعيم عندنا ولا شبه نازلنا عبيد الله باب من استرعى رعية فلم ينصح بعدنا ابو نعيم عندنا ولا شبه نازلنا عبيد الله بن زياد ادم عقيل بن يسر في مرض الذي مات فيه فقال لما قيل يحدث قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد استرعى الله على رعية ما من عبد استرعى الله رعية فلم يحبها في نصي بنصيحة الا لم يجرى حتى الجنة عندنا من الامر قال زيد ذكر هشام بن الحسن قال انا ما قيل بن يسار فتعود قال أتينا ناقل ابن يسار نعوذ فدخل عبيد الله فقال ما قال حدثك عن سمعت من رسول صلى الله عليه وسلم قال ما من ولي لرعية ما من ولي لرعية من المسلمين فيموت غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة باب من شق الله عليه بن إسحاق وفد من القادم من الجرير عن طريف بن أبي تميمة عن طريف بن أبي تميمة فقال شهدت صفوان وجدره وصحابه القيم وقال سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت قلنا سمع الله بيوم القيامة من يشاقق يشق الله عليهم القيامة فقال وسلم قال إن ولم يتم من لسان بطنه فمن استطاع يأكل لا فقال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع لا يأكل إلا طيبا فليفعل من استطاع لا يحال بينه وبين الجنة بمن يكفيه من دم أراق ويقول لنا بأمد الله من يقول سمعت رسول الله قال نعم جن من أمر فأضاء باب القضاء والفتية في الطريق وقضاء عبره يعمر الطريق وقضاء الشبي على باب داره هذا من عثمان بن أبي شيبة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم من الجاد وأننا أنس مالك رضي الله عنه قال بينما بينما لم نستر مخارج المسجد لقينا رجلا عند سدة المسجد فقال يا رسول الله ما تستاقل النبي سمع هذا التلا فكان الرجل استكان قال يا رسول الله ما هذا التلا كبير صيام يعني والصلاة ما زرت لكني حب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت بعد ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل أبواب ربنا إسحاق أخبرنا عبد الله استمع أن نشب أننا إذا بدنا أن نشب لك يقول امرأة من أهلي تعرفين فلانا قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم مر بها قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها تبكي عند قبره فقال اتق الله ورسوله وقالت إليك أني فإنك خلو المسلم قال فجاوز ومضى فمر بها رجل فقال ما قال لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما عرفت قال إنه رسول الله قال وجاءت إلى بابه فلم تجعل له ما قالت يا رسول الله ما عرفت قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أول فدم أبو الحاكم يكتب لقد جعل ما وجب عليه ودون الإمام الذي فوق أبدنا محمد وقال لجوال أبدنا أنصار محمد بن أبنا أبي أنصر ما مثلا مثلا نقص بن سعد كان يقول بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم منزلة فائد الشرط من ردنا مسجدنا ينقص صلاته عن حتى فانا مسجد بيحي عن قرة أبدنا وميد من الله نزل أبو بردة عن موسى عليه الصلاة والسلام بعث وأتباهم على أبدنا عبد الله بن الصباح أبدنا محمود بن الحسن أبدنا خالد بن عميد بن إلى عن أبي بردة عن موسى أن رجل أسلم ثم تورد فاتم عن الجبل وعند أبي موسى فقال ما لهذا قالت أسلم ثم تغلى الأجل أن أقدر القضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بعثنا ليقضي الحاكم ويقضي ويقضي وغضنا ربنا هذا مدنا ربنا عبد المكر وهي سميت عبد الرحمن بن بكر قال كتب وترك إلى أدني وكان بسجستان ألا تقضي بين اثنين وتغضان قال نسمة النبي صلى الله عليه وسلم حاكم بين اثنين وغضان حدثنا محمد بن قاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قسم بن عثمان بن مسعود الأنصاري قال شارتنا وصلنا فقال يا رسول الله إني والله لا تأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يقول من أفاهها قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه في يومئذ ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم من صلى بالناس فليوجد فإن في وسب رضا فلا عزد يوم من وقب الكرماني عند الناس أمره من دلنا بأي ونس قال ما مدى قرني سأل من عبد الله بن عمر أخبر أن طلق امرأته هذه من ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتغير في رسول صلى الله عليه وسلم وقال ورجاء ثم يسقط قتل ثم تعيد قتل فإن بدا له يطلق ويطلق بعض مرة للقاضي يحكم الميت في أمر الناس إذا لم يخفض إذا لم يخفض ظنون والتهمة بعض مرة للقاضي يحكم علمي في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك من أرض ذلك إن كذا كان أمر مشهور أدنى أمي من أقوى من شعب من الزرية أدنى أرى أن أشر من الله قد جاءت إنه تبدأ من ربيع فقالت يا رسول الله ما كان الأضال الأرض أهل خذان حبا إلي أن يذلهم يا لخذا كما قال يوم الأضال الأرض أهل خذان حبا إلي أن يعزهم يا لخذا ثم قالت إن أبا سفيان رجل ابن السيكم فعل عليه من هوجنا وطيب الذي لا وهي لنا قال لا رجل أنك أنت طيب من معروف باب الشهادة على الخل باب الشهادة على الخط المختوم يجوز من ذلك وما يضيق عليهم وكتاب الحاكم إلى عامل القاضي وقام قال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لنا لمال من زعمه وإنما صار مالا بعد أن تبلغ القتل فالقتل عنده واحد وقد كتب أمر إلى عامل في الحدود وكتب أمر من الجري سن كسر فقال بأن كتاب القاضي والقاضي جائز إلى عرف الكتاب والخاتم وكان شبه يجوز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي والرهان من أمرنا وقال معاذ بن عبد الكريم التلتقى في شهد تعز مالك بن على قاضي بصر وإياس بن معاذ الحسن وطمام بن عبد الله بن أنس ويلال بن أبي برد عبد الله بن بريد الأسلمي وعامل بن عميد توقف مسؤول يجوزون كتب القضاء بغير ما هو مسؤول من قال الذي جاء عليه بالكتاب إنه زر قيل أن تلتمس مخرج ذلك وذلك وأول من سأل كتاب القاضي وأول من سأل كتاب القاضي البين ابن أبي ليلى وصور ابن عبد الله قال لنا أبو نعيم ردنا عبيد الله بن مرزم جئت بكتاب من موسى بن أنس قال البصرة وقد بين البين أن لي عند فلان كذا وكذا وبكوفة وجئت به القاسم بن درم فأجاز وكذا وأسلم وكذا من يشهد وأعلن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها شوء فقد كتب من يسلم إلى القدر من يده صاحبكم يده وإما تذن ما به وقال الزلم يا ذني على المرد من وراء ستري إذا عرفت هذا شهده وإلا من أجل أن ذني ما أجل أن ذني وأنت مدن جمع أنس قال أتانس من مالك رضي الله قال لما رد أن ذني سلم كتب الروم القوم قالوا إنا وقالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مكتوبا فأعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل من ثبت أن يضرب به سوى نقش محمد ونقشه محمد رسول الله. بعد متى يستوجب الرجل القضاء؟ قال حسن قال الله الحق أن لا يتبع الهوى ولا يخشى الناس ولا يشتروا بآياتنا من قبل. ثم قرأ يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين ضلوا عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا من حساب. وقرأ إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا الربانيون أحبر مستفيض من كتاب بما استحفظوا استودعوا من كتاب الله وكان عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتنا من قليل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون. وقرأ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم شاهدين ففهمنا سليمان وكلا فأتينا حكما وعلما فحمد سليمان ولم يل ولم ولم فحمد سليمان ولم يلم داود. ولولا ما ذكر الله من أمر هذا إذا رأيت أن القضاة هلكوا فإن أطنا على هذا العلم وعذر هذا باجتهاده. وقال مزاحم بن زفر قال أنه وضيف خامس إلى أخبار القاضي من النقص كانت في وصمة أن يكون فاهما حليما عفيفا صليبا صليبا عالما سؤولا عن العلم سؤولا عن العلم باب رزق الحكام والعاملين عليها. وكان شريح قاضي يأخذ على قضاة أجر. وقالت عائشة يأكل الوصي بقدر عمالته عمالته. وكان أبو بكر وأبو عمر من أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني سهيل بن يزيد أنا من ابن أختنا من أنه حيث بن عدي أخبرنا عبد الله بن السعدي أخبر أن قدم على عمر في خلافه وقال عمر ألم أحدث أنك تنمي أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة فأكرهتا فقلت بلى. فقال عمر ما تريد ولا ذلك؟ قلت إن لي فرصا وعبودا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالة صدقة. قال عمر لا تذل إني كنت أردت الذي أردت فتعصى يعطينا أعطاه فقال أعطي أثقل لي مني حتى أعطاني مرة فلم فقلت أعطي أثقل لي مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به فما جاءك من ذلك وأنت غير مشرك ولا سائل فخذه وإلا فلا تتبع نفسك أن يزرق. قال عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال سمعت أمرأة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطي أثقل لي مني فأعطاني مرة فلا مال فأقلت أعطي من أثقل لي مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلت تصدق به فما جاءك من ذلك وأنت غير مشرك ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبع نفسك. باب من قضى بعض من قال ولا أنا في المسجد ولا أنا مر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. قد شرع الشاب يحيى بن يا عمورة في المسجد قد مروان على زين الأبد من يمين إن من مروك الأسر وزرارة من أبو يقميان الراحة في الراحة في خارج من المسجد. وعدتنا لمن عبد الله من سفيان حدثنا سفيان وقال الزهري عن سؤال بن سعد قال شهدت متلعين وأنا ابن خمسة عشرة وأنا ابن خمسة عشرة تفرف الرقب بينما قدنا يا ابن نبي قبل من زير قبل من ابن شعب سألنا قبل من سعيد أن رجل من صار جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت رجل وجد من امرأة رجل يقصر وكان على في المسجد وأنا شاهد. باب من حكم المسجد لا تعالى حد باب من حكم المسجد حتى إذا تعالى حد عمر أن يخرج من المسجد فإن قام قال عمر أخرج من المسجد ويكرم علينا ودنا يبكر عندنا إذا أنا قيل لنا بشعب النبي صلى الله عليه وسلم وسعيد وغيره. قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فنادى وقال رسول الله إني زينت وأرضى عنه فلما شهد أنس أرضى وقال أبيك جنون قال لا قال أبو في فرجه وقال ابن شهد أخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت ممن رجم أبو المصلى رواه رسول الله أمر رجل أن يزرع أنا من سلمة أن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم بعض ظهرة الإمام الخشوع. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها رسول الله قال إنما أنا بشر وإنكم تقتسمون إلي ولعل بعضكم ولعل بعضكم يكون أحد بشكية من بعض فأقضي نحو ما أسمى فمن قلت لم يقيقي شيء ولا يأخذ إنما أقطعه قطعة من النار. باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء قبل ذلك أو قبل ذلك للخصم. قال شريح القاضي وصل إنسان للشهادة وقال أتنا أميرة أشهد لك. وقال أكرم قال عمر بن عبد بن عوف لو رأيت رجلا على حدثنا وسرق وانت امين وقال شهادة رجل مسلم. قال صدقت. قال عمر لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجل بيد ما قر ما عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا اربعة فامر برجل وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم من عذر وقال عما ذهنا قر مرة اذا حكم رجل وقال حكم اربعة بدل قتل بدل اذا يا عمر بن كثير عن ابي محمد مولى بقتاده ما قال وقال قال وسلم يوم حنين من لا من لي ببينة من لي بينة على قتيل قتله فلا وسلمه. فقلت لا تمس بينة على قتيل من المعراه دين شديد وجلس مدانا وذكرت امراه الى رسول صلى الله عليه وسلم فقال رجل من الوساء سلاحا سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي. قال فرضه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي. قال فرضه من قال ابو بكر كلا لا يقيه كلا لا يعطيه صيبغ من قريش ويدعى أسدا من وسط الله يقاتل علينا ورسول. قال ما أمر السلام فأداه إلي فاشتريت به من أخي خراف فاشتريت منه خرافا فكان أول ما أن تأثرت برسالة. قال عبد الله قال لي عبد الله يعني الذي فقمني سلم فأداه إليه. قال له الحجاز الحاكم لا يقضي بإذنه شهد بذلك ذي ولا يتوقف لها ولو قد رخص من عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه. وقال في قلب المتى يدعو بشاهدين فيحضرهما يقرا. وقال بعض العراق ما سمع وراه في مجلس القضاء قضى بهما كان ذلك يقضي الا بشهاده. وقال اخرون منه بل يقضي به الى ان مؤتمر وانما يراد من الشهاده معرفه الحق فهل فعلم اكثر من الشهاده. وقال بعضهم يقضي بعلم من الاموال ولا يقضي غيره في الاموال ولا يقضي غيره. وقال غصن ينبغي لكن يمضي قضاء من دون علم غيره مع ان علم اكثر من شهاده غيره ولكن فيه تعرض لتهمة نفسه عند المسلمين ويقال لهم في الظنون. وقد ذكر وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال انما علي صفيه بن عبد الله بن عبد الله ان امرئ بن هشام عن ابن رسول النبي صلى الله عليه وسلم صفيه بنت ابي فلما رجل انطلق معها فمر بي رجلا من الانصار فدعاه وقال انما هي صفيه. قال سبحان الله قال ان الشيطان يجي من ابن ادم مجرى الدم. وروى شعب بن صفير بن عتيك واسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي بن حسين عن صفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب امر الوالي إذا وجه أميرين لما بين يتطاوى لا يطاعس أبدا من محمد شرد من العقدي أبدا من شبان سعيد بن أبي بردة. قال سمعت أبي قال بأس النبي صلى الله عليه وسلم أبي معاذ أبي ومعاذ من شعب اليمن. فقال أسر ولا تأسر بالشراط نسر يتطاوى. فقال الأم موسى إنه يصنع بأرض من البتع. فقال كل مسكين حرام. وقال أن ضربوا داود عيسى بن روكيع عن شعبة سعيد بن أبي جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إجابة الحاكم الدعوة. وقد جمع عثمان وعبدا للمغيرة بن شعبة بن مسدد بن أبي موسى بن سفيان بن مسر عن النبي وعلى النبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فك العان واجب الداعي. باب هدايا العمال. حدثنا علي بن عبد الله بن سفيان عن الزهري انه سمع عروة اقرن ابو حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني اسد يقال له ابن الاقطية على صدقة. فلما قدم قال هذا لكم هذا اهدي لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال سفيان ايضا فائدة من عبد الله الثاني. ثم قال ما بال الان ان بس فياتي فيقول هذا لك وهذا لي. قال لا تنفذ يدي ويهدي ابيه وامي فنظر يهدى لهم له الذي نفس بيده لا ياتي بشيء الا جاء به يوم القيامه يحمل على رقبه كان مالا له راى بقره لا قرى وشاه فارس ثم رفع يدي حتى راينا فطيب طوى لا بلغت ثلاثه. قال سفيان غصان ينزل الى ذلك من ابي انا من امين. قال سمع اذن ابصرت عيناي وسال جنب ثابت فانه سمع معي ولم يقل الذل سمع اذن خوار خيار صوت والجؤار من تجارون كفت بغل باب استقبال الموال واستعمالهم. هذا هو سيدنا صلى الله عليه وسلم من أخبرنا من جواج الناس فين أخبرنا من عمر رضي الله عنه أخبره قال كان سالم أولا بعيد يوم الواجر وانين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء في يوم بكر عمر أبو سلم وزيد وزيد معامل عمر ومي أبامل ورفاني نزل من إسماعيل بن عيسن ابن علي وسلم بن إسماعيل بن عمي بن عمي مسلم أقبر قال بشيء بن عمر بن زبير أن مرون حكم المشورة أخبره والمشورة بن مقرمة أخبر مسجد من العين أجل أمام المسلم ويتقص بها وأزن إني لا أدري من أجل منكم من لم يمرجع الطير فإذا أن أرفعكم أمركم فرجع الناس فكلم أرفع فرجعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أن الناس قد طوبوا وأذنوا باب من إكرام ثنى سلطان وإذا خرج قال غير ذلك. حتى فانا ابو ريم بن عاصم محمد عن زيد بن زيد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر نبيا قال نسل بن عمر اننا ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم واذا خرج منه قال كنا نعد هذا نفاق كنا نعد نفاقا. حتى إذا قلت يا بدر بن أبي يزيد بن أبي من يراك يا نبي رأيت أن سمع رسول الله يقول إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي أولى بوجه وعلى بوجه باب القضاء الغالب أن أمر بن كثير أخبر سفيان عن شر نبي أنا عائشة رضي الله عنها أن هند قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنما سفيان رجل شعيب أتاج وأنا أخذ من مالي. قال قل ما يكفيك ولدك من معروف بعد من قدر في حق أخيه فلا يأخذ فإن قضى فإن قضى الحاكم لا يحل حرام ولا يحرم حلالا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابراهيم سعد بن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان زين بنت ابي سلمة اخبرت ان مسلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع تقول السؤال كان سمع خصومة من بني جهد ما رجع اليهم فقال انما لو شرع ياتيني الخصم ولا بلغتم يكون ابلغ من بعض واحسب انه صادق فاقضي له من الايمان ان لم يكن مسلمين ما يغرقكم من النار فليقضى لا يترك ابدا اسماء الاغاني ابن المكان بن شهاب بن عروة بن الزبير انا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عتبة بن ابي وقاص عيد الاخي سعد بن ابي وقاص ان ابن وليدة سمعت مني فاقضه اليك فلما كان عمرو فتح اخذ سعد قال ابن اخي كان عيد الي فيه فقام الابد بن زمعة فقال اخي ابن وليدة ابي ولد على فراشه فتساوى قال ان رسول الله قال سعد يا رسول الله ومن اخي كان عيد الي فيه وقال ابد بن زمعة اخي ابن وليدة ابي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد بن ثم قال سلم رجل فراشه الى اهل الحجر ثم قال سعد بن زمعة تجني من لما راى من شمع بعتبه فما راى لقي الله تعالى باب الحكم في الدين ونحوها حدثنا فاقنة بن ابي بكر فقال سفيان بن منصور ان الاعمش اموال والاعمش اموال بما قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحلف الامين صدر اني اقتطع من عظيم اجل لقي الله لا يرضى فانزل الله الذي يشرب عن الله الايه فجاء الاشهر عبد الله بن قال فيه نزلت في رجل خصم بن ابي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ان ينبغى فقلت لا قال بل يعلم قلت وإذا يعلم أن ذرة الذي تمام المرقية إن ذي الشرمات لا إباب لا باب القضاء في كثير من القليل قلبنا وينا من الشرم القضاء في قليل من وكثير السواء هدفنا أبو اليمان يقبل شعب من الزبير أخبرني أروت بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت أن أمي أمي سلمة قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم جعل بفخ صام عند باب فخرج عليه فقال إنما أنا بشر وإن أوتيه خصمه فلعل بعضا يكون أبلغ من بعض فأقضي إلى بذلك وأخسر أنه صادق فمن قضى إبتلاء بحق مسلم فإنما يقتص من النار فليأخذها ليداها باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم وقد بعنا بسلم من نعيم من النحاس حدثنا ابن ربيعة بن عوز بن اسماعيل بن نصر بن سلمة بن طارق الجابر قال بلغنا بسلم من رجل مصابة أولى من عند ابن لم يكن له من غير أباه بثمانمائة درهم ثم ارسل بثمان إلى باب من لم يكترث بقال من لا يعلم له بمن لم يعلم في المرأة يعني أن الناس يسمعون من عبد الرجل المسلم من عبد الله قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول بعث الرجل صلى الله عليه وسلم عليه وسلم من زيد فأطعن في إمارته قال تطعن في إمارته وقد كنت تطعن في إمارته من قبل وإن الله إن كان لخليقا لإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن أعلم من أحب الناس إلي بعد باب الألد الخصم والدائم الخصومة لدا لدا عواجا حدثنا مسد لدا عواجا حدثنا مسدد بن عمرو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تردد ما شاء الله قال قال السلام تقضي الرجال الى الله لا يد خصم باب اذا قضى الحاكم يجوب رجال وان خلاف اهل العلم فوردت حتى انا ما هو لن يامر الله من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باس بن سلمى خالدا حا وحدثني ما يقول انا قل الله ما نسوي عن سائل الذي قال باس بن سلمى خالد مولين الى بني جذيمه فلم يحسنوا ان يقل السماء قال صبانا صبانا فجعل خالد يقتل ياسر ودافع الى كل رجل منا سيره فامر كل رجل منا يقتل اسيره فقلت والله لا اقتل اسيره ويقتل رجل من اصحابي اسيره فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اني ابغى اليك مما صنع خالد مرتين باب الإمامية رقم سهمان مددنا لا أبو النعمان رضي الله عنه مددنا له عزيز المدينة سلم من شاد السعيد قال كان قتال بين بني أمر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى دورة ثم أتاهم يصلح بينهم فلما أبو سعيد وفيد أن بلال وقام أقام وأمر أبو بكر فتقدم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وشق الناس فأقام وغلب أبو بكر فتقدم يصلي من الذي يليه قال وصفح أبو بكر وصفح قوم وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة المدينة فأفرعون النار التصبيح لا يمسك ولا يلتفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فأرمى إليه النبي صلى الله عليه وسلم يمضيه وأرمى إليه فأرمى بيده أتبع أبو بكر من أيته يحمد الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم مشى ألقاه قارا فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة قال يا أبو بكر ما منعك إذا ما تلك إلا تكون من قال لم يكن لابن أبي قحافة يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال القول إذا أنا وإذا إذا نبكم إذا أنا بكم أمر فليصدش الرجال ويصفح النساء باب يستحب الإشهاد ما يكون أمين العاقل عند ذمام ذنب الله حتى ذنب محمد أمين الله يا أبو صالح بن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن زال بيد بن السباق عن زيد بن سعد قال باسا إلي أبو بكر المقتل أهل اليمامة عند عمر فقال أبو بكر فقال أبو بكر لما قتل أهل اليمامة عند عمر قال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إنه قد لقد استخر بهم يوم القيامة في قراء القراء بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فهذا قرآن كثير وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن فقال كيف أسأل شيئا مثل رسول صلى الله عليه وسلم قال عمر والله خير من مثل عمر رجل من أنك أنني على صدرين الذي جرى الله صدر عمر رأيته بذلك الذي رأى عمر قال يا زيد وقال أبو بكر وإن ترجل شاب ناقل لن يتعب وقعد كنت تكتب له الوحي لرسول صلى الله عليه وسلم أنك تتبع القرآن الذي ما قال جن والله لقل كل فين نقل جبن جبن متن ما كان يسأل عليهم مثل فين من جبن القرآن قلت كيف تبعني شيئا مثل رسول صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر والله خير فلم يزل يحف بمراجعة حتى جرى الله صدر الذي جرى الله صدر عمر رأيته بذلك رأيا فتتبعت قناة من العصب والرقاء اللي خف سبيل رجال فوجدت آخر صلاة التفتي لقد جاءكم رسول من إلى آخر ما خزيمة أو أبو خزيمة الغنى فعل أكثر من صلاة يتعطى من نبي بكنا يتعطى والله عز وجل ثم عند عمر حياته أتدفاه الله ثم عند أصول الجو قال محمد بن الله اللي خف عن الخزف باب كتاب الحكام باب كتاب الحاكم إلى أماله والقاضي الى امنا عبد الله بن سخبر ما كان من ابينا الى عبد بن اسماعيل الذي ما كان من ابينا الى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سام بن سام بن سام بن ابي عصمه انه اخبره واخبره ورجال من كبراء قوم ان عبد الله بن مسلم بن سام ومحيصه خرج الى خيبر من جهه صلى الله عليه وسلم عبد الله قلت له تراثي ثقيل عين ما تهدي قال انتم والله قتلتم وقال والله ما قدم والله ثم قال تقدم على قبل ذكر ما اقبل واقوى من سواكم من عبد الرحمن يسلم الى ابي يسلم والذي يقدر بخيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن فكتب ما قتلنا فقال السلام عليكم يا عبد الرحمن أتحلفون تحقن من الفائمان والله قالوا لقد تحلف لكم يهود قالوا ليس المسلمين فأدى رسولا من أني 100 ناقة حتى أدخلت التقالة فنركبت من الناقبة فأولج الحاكم من رجل واحدة ولنا هذا النظر في الأبوه هدفنا آدم أن من أبنى ويد بدل نزلنا بين الله من عند الله نبي رأيته هو زيد وزيد وقالت قال جاء ربي وقال رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله ما بغض فقال صدق فاقضي بيننا بكتاب الله قال ربي إن بنين ابني كان عسيفا على هذا فأسأل من رجل قالوا ألم يكرج ما فهديت ابني منه بمئة من الغنم وليدة فسألت أهل العلم فقالوا إن على ابنك جلد 100 وتغريبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقضي أن بينكم كتاب الله أن الوليدة والغنم فرد عليك على ابنك جلد 100 وتغريبا أما أنت يا نسيد رجل فاغدو على امرأتي على فرجمها فغدا علينا يسر ورجل باب ترجمة الحكام ولا يجوز ترجمان واحد قال خارجة بن زيد عن ثابت بن زيد وقال خارج بن زيد بن ثابت بن زيد بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم كتاب اليهود كتاب اليهود كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتب وقرا وقا وقا وقا وقا حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتب وقرا كتب ما اذا كتب وقال امر عند علي وعند عمر عند ما تقول هذا قال عبد الرحمن بن عبد الله قلت تخبرك بزاهد من لغتنا بما قال ابو جمره كنت أترجم بين يدي مبس بين الناس قال بعض الناس لا بد الحاكم مترجمين عندنا أبو يخبر أن شهد نجل أخبرنا بين الله من عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبي سفيان ابن حافظ أخبره أن رقبة لليس رقم من قريش فقال ترجمان يقول لهم النساء على من كذب كذبوه فكيف كذب كذبوه فذكر هذا قال ترجمان يقول لهم إن كان من أقول أقل من صفاس فسيمنكم وضع قدم يأتين بأبو محاسبة الإمام أمالة حتى أن محمد أخبرنا عبد الله بن شهد رغم أن نبي أنه من سادي أن النبي السلام استعمل من العتبية على صداقات من الشنفر مجاء السلام وعاسلة قال هذا الذي لكم عادي عادي أبي أبا دوري أجل بغر السلام فألا جلس في بيت أبيك وبيت مدى تتادك هديتك فإن كنت صادقا وغر السلام وعاتم النساء من الله أصنع عليكم فقال من قدم النساء من رجال منكم على أمر من مولاني الله فيأتي أحد مغلى هذا لكم عادي هدية ودي أبدي فألا جلس في بيت أبي وبيت أمي أتى تتي هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أدم من شيء قال شمعين وقلنا جاء الله ويؤمنوا يوم القيامة فلا أعرفن ما جاء الله ما فرق فإنما جاء الله رجل بمال الله ورغام بغرة الله ورشاة ورشاة التياب ثم رفع جاء التركة والبداية لما لك الله لما لباب باب بطانة الإمام وأهل مشورته البطانة الدخلاء وعند بن عبد أخبرنا ابن أبي أخبرني يونس بن شهاب النبي صلى الله عليه وسلم الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي رسول الله عليه وسلم لك الله ولا يقبل من رمضان رمضان وتحز عليه فمن تمر بالشر يتحز عليه فالمعصوم رسول الله قال سلم كان يحيى قال نبي شهاب هذا وعن ابن ابي عتيق وعن موسى بن شهاب بن قال شهاب بن سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن سلم عن ابن سلام وعن ابن سلم عن ابن ابي سلم عن ابي هريره عن ابن سلم وقال ابن ابي حسين وسعيد بن زياد عن ابي سلم عن ابي سلم وقال عبيد الله بن ابي جعفر عن ابي سلم عن ابي سلم عن ايوب قال سمعت ابن سلم بن كيف يبايع الامام الناس عبد بن اسماعيل بن مات عن ابن سعيد اخبرني عبيد بن الوليد أخبرني أبي أن عبيد بن الصامت قال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم من شكل مكره أن لا ننزل وراء أن نقوم أن نقول يا قائد ما كنا لنقف إلا يوم ثلاث حتى من أمر علينا لقائد بن عادي أننا ما دارنا سرنا إلى غلق الجنة مصر لغداة باردة معجونا فلا يحفرنا خندق فقال اللهم إن الخير خير اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر وجاب نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا حتى يرضى الله يشكر ذلك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا فيما استفاد لنا سفيان بن عبد الله بن عمر قال شهدت بن عمر إذا اجتمع الناس على عبد الملك قال كتبت كتب أني أقر بسم الله قال عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسول ما استطعت وإن بني قد أقر بمثل ذلك عبدنا يقول نوعي من دمنا وشيخ أخبرنا سيارنا للشامي عن جرير بن عبد الله قال بيات النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقانني فيما استطعت والنصح لكل مسلم حدثنا عمر بن علي حدثنا يا ابن سفيان قال أنني عبد الله حدثني عبد الله بن دينار قال لما بايع الناس عبد الملك كتب إلي عبد الله بن عمر كتب إلي عبد الله بن عمر عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين إني أقول بسم الله عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت أن بني وقد أقر من ذلك أن عبد الله بن سلمة أنا أتمنى أن يزيد على قلت بسلمة ألا يشيء بأتم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت حتى من عبد الله بن عبد الله بن أسماء أن نبي بن يتم أركد نزل أن ميدر بن عبد الله أقبل النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن رأى الذين ولهم عمر اجتمعوا فتشاوروا قال لهم ابن رحمن لست بالذي ينافسكم على ذنب ولكنكم ان شئتم اخترت لكم منكم فجعلوا ذلك لعبد الرحمن فلما ولنا عبد الرحمن فلما قال الناس لعبد الرحمن حتى ما اراد من الناس يتبعون لك الرجل ويتوقعون من الناس لعبد الرحمن يشاورون تلك الليله حتى اذا كان في الليله تتباهين منها فبين عثمان قال المشتري طارقني عبد الرحمن بعد هجع الليل من الليل فذهبوا واتسغلوا قال ركنا من فالله ما افتحت هذه الليله بكثير او من الطالق فدعا الزبير سادا فدعوتهما له فشاورهم ثم دعا بقلبهم لعليهم الارض ومجاء فنجاوا حتى بها ارض الليل ثم قام علي من عنده وعلى قمع وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا ثم قال دوني عثمان فدعوته فنجا وتفرق بينهم المؤذن والسيد ولم يصل الناس فجمع اولئك الرقيب من المنبر فارسل من كان عاذرا من المؤذن وانصار وارسل الى مرأة الجنائي وكانوا وافدة الليلة وكانوا وافدة الليلة مع عمر بن مجتمع نشاهد الفئة ثم قال مداد يا علي اني قد ارسلنا من الناس لما رمى دونه واسمه فلجعلنا على نفسك سبيلا فقال عثمان وقال سنة الله سنة الله ورسوله والخليفتين من بني ومن رمى بين الناس المؤذن وانصار وعمر عن اجلاله ونصوم له من بين مرتين ادنى بعاص من يزيد من ابي سالمة فقال بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وقال لي سالمة هيات بها هيات يا رسول الله قد بايعته الاول قال وفي الثاني باب بيعة الاراض هذه عبد الله بن سالم مالك انا معاذ بن جبر بن عبد الله رضي الله عنه وان ربه بايع بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب وعد وقال اقلني بايعتي بعد ثم جاء فقال اقلني بايعتي بعد ثم قال رجل قد ارسل من المدينة تقول كي تنسي خبثها وينصع طيبها باب بيعة الشجرة بن عبد الله بن عبد الله بن زيد بن سهين وابن ابي وقال انني ابو عقيل زورة بن معبد عن جد صلى الله عليه وسلم كان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت حميد الى رسول الله قال يا رسول الله بايعت قال النبي صلى الله عليه وسلم صغير فمسها وسود على كان وامي شكر عن جميع الباب ومن باب المستقبل بعد ان عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك وما من كتب جابر بن ابي عبد الله نار بهما رسول الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم من المدينه بدل ارضين رسول الله فقال يا رسول الله اقلني بيت باب رسول الله من وجاء فقال اقلني بيت باب ثم جاء فقلني بيت باب فخرج الى رجل قال رسول الله انما المدينه بالكير تنفي خبثها وينصع طيبها بل من يا رجل لا يبايع الدنيا حدثنا الداني وعن ابي حمزه عن الى مشى مثلا النبي رضي الله عنه قال رسول الله ثلاث لا يكلم الله يوم القيامه ولا يزكي من المذهب من رجل على فضل ما بطريق يمنع من السبل رجل بايع امام لا يبايع لدنياه إن أعطاه ما يريد وإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له ورجل يبايع رجلا من سلعة بعد نصف هلف بالله لقد رجل بيت الوكلاء فصدق فصدقه فأخذه من قضاء باب بيعة النساء رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يمان أخبر شاب الزهري وقال عن الزهري وقال الليث عبد الله بن مسلم شاب أخبرني أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع الله بن سلمة يقول قال عليه السلام وقال يا رسول صلى الله عليه وسلم اجتمع على الشرك بالله شهادة تقول لا تزنوا ولا تقولوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا بالتالي تفترون بين أيديكم وأرجلكم ولا تصلوا في معروف فأنا وثنيكم أجمع الله بس من ذلك ما وقف الدنيا ما تمرد الله سبحانه من ذلك فأسر الله أمر الله إن شاء أخي إن شاء أبانه وبنين ولا ذلك أننا مدادنا لما قررت أخبرنا أمر نسوري أنا أرواك أنا أشهر رضي الله عنه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام يعني لا يشركنا بالله شيئا قالت ومن مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها حتى من وصلنا من الزمان يبقى نفسنا من معطية قالت بيان النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نشركنا بالله شيئا وانا لا نبني هذا وقبلت امرأة منا يد وقبلت ولا نسيبت بها نريد أن أجزيها فلم يقل شيئا فذهبت ثم رجعت لما أردت منا فما أفت امرأة إلا مسلم من ألا ابنة أبي سبرة مرأة معاذن ابنة أبي سبرة امرأة معاذن باب من نكت بيعته باب من نكت بيعته وقل تعالى النبي نبينك النبي عن الله الله فوق أيديهم فمن نكت وإنما تدان ثم نفى بما أدى عليه الله ومن أوفى بما أدى عليه ومن أوفى بما أدى عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما حدثنا أبو نعيم بن سفيان بن عمرو قدر سنة جابر قال جاء ربي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني على الإسلام فبايع الإسلام ثم جاء الوعد محمود فقال قل لي ما أبى فلما ولى قال ما جئت الكيد تمسي خبثها وينصاطي وما هو الاستقلال يعدنا من أبن الله أكبر رسول الله بن أبن أبن سعيد ثم تقال ثم عمرو قال غلط عائشة رضي الله عنها ورأسها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات لو كان وأنا حين واستغفر لك وادعو لك فقالت عائشة يا فكليا والله إني لأظنك تحب موتي ولو كان ذلك ولو تأخر يومك مهرسا ببعض أزواجك فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا وراسه لقد هممت وأردت أن أرسل لك وبينه فأعهد أن يقول قائلنا يتمنى المتمنون ثم قلت بأبى الله ويدفع المؤمن أن يدفع الله ويدفع المؤمن أن يدفع الله ويدفع المؤمن أن يدفع الله ويدفع المؤمن أن يدفع الله ويدفع المؤمن أن يدفع الله ويدفع فقال إن استخلف فقد استخلف منه خير مني أبو بكر وإن يترك فقد ترك منه خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتى عليه فقال راغب وراهب قال راغب الراهب وددت أني نجوت منها كفاء كفافا لا لي ولا علي لا تحملها حيا وميتا من الرؤوس أخبرنا نشام أمر نزل أخبرنا يا جمالك رضي الله عنه سمع قصة أمر الآخرة حين جلس من مرأة الغد منها وجب في النبي السلامة شهد أبو بكر صامت لا تكلم قال قد كنت أرجع يا شر السلامة يدبرنا يريد بذلك ان يكون اخر بينكم وهو سلم قدماته ان الله تعالى قد جعل بين ظهوركم نورا تهدون به هذه يوم الله هذا الله محمد صلى الله عليه وسلم ان ابا بكر وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين فإن أولى المسلمين بأموركم فقوموا فتبعوه وكان طائفة من قد دعاه قبل ذلك في سقيفة بن صاعدة وكانت بيعة الآن مثلا مما قال الزهري عن نفسه بما يكفي تمر قل أبي بكر يومئذ أصعد من بر فلم يزل يتفاوض منه فيا الناس أن أدعو من رجل الله أنه ندعو ابن أستاذ عن أبي أمام بن جبير مطعم أبي قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فتلمت به شيئا فأمر أن ترجع إليه قالت يا رسول الله رأيت إن جئت فلم أجدك ولم أجدك كأنها تريد الموت قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر حدثنا مسدد عن سفيان حدثني قيس بن عمرو قيس ابن مسلم طارق بن شافع عن أبي بكر رضي الله عنه قال يكتب زاخة فاتبعون أذنابا لابن حتى يري الله خليفة نبيه صلى الله عليه وسلم المهاجرون أمرا يعذرونكم به باب حدثني وعمر بن عبد الزبان بن المالك فبيت جابر المستمر قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون ابن عشر عميرا فقال كلمة لم يسمع فقال أبي إنه قال كل من قريش باب إخراج الخصوم من أهل الريبة من البيوت بعد المعرفة وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين نهب أن إسماعيل عبد بن مالك في نجاة رجاء أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لقد هممت أن أمر بحطب يفتزه ثم أمر بالسالة وينن لها ثم أمر رجلا فيما الناس ثم خالف له وجل فارقا لبيوتهم والذي نفسي بيدي لعلم أحدكم أن يجد عرقا سمينا أو من مائتين عشرة إلى زاد العشاء باب للإمام أن يمنع المجرمين أهل المعصية من الكلام معه زيارة ونحوه حتى سميه الكرد وقال ابن شهاب عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بني حين عمي قال سمعت كعب بن مالك قال لما تخلف عن رسول الله في غزوه تبوك فذكر احد من رسول الله المسلمين عن كلامنا فلبثنا على ذلك 50 ليلة وعادنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبه الله علينا. كتاب التمني باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن شهاب عن أبي سلمة وسعيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا مني ولا أجد ما أحملهم ما تخلفت ولو أردت أني أقتل في سبيل الله ثم أرجع ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي ولدت أني لأقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أحيا. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول أن قد أشهد من الله. باب تمني الخير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لي لن كان لي أحد ذهبا. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن مران همام عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان عندي أحد ذهبا لأحببت أن لا يأتي ثلاث وعندي منه دينار ليس شيء أرصده في دين علي أجد من يقبله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امرئ مسألة برد. حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا الليث عن وقير عن شهاب قال حدثنا عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امرئ مسألة برد ما شقت الهادي ولا حللت مع الناس حين حلوا. حدثنا حسن بن عمر قال حدثنا يزيد عن حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبينا بالحج وقدمنا مكة لأربع خلونا من ذي الحجة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن نجعل عمرة ونحل إلا من كان معه هدي قال ولم يكن مع أحد منا هدي غير ما رأي النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وجاء علي من اليمن معه الهدي فقال أنا تمنى الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ننطلق إلى منا وذكرنا وذكر أحدنا يقطر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لا أحللت قال ولقي أوسرا. الآن الإفراد أحسن ولا القران ولا التمتع أيهما أفضل بنفس الحديث هذا؟ نعم. قال ولقي أسراقة ويرمي جمرة العقبة فقال يا رسول الله ألنا هذه خاصة قال لا بل للأبد قال وكانت عائشة قدمت مكة وهي حائض فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك المناسك كلها غير أنها لا تطوف ولا تصلي حتى تطهر فلما نزلوا البطحاء قالت عائشة يا رسول الله أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة قال ثم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أبي بكر الصديق أن ينطلق مع عائلة نيم فتمرت عمرة في ذي الحجة في ذي الحجة بعد أيام الحج. باب قوله صلى الله عليه وسلم ليت كذا وكذا. حدثنا قال بن خلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة قال قالت عائشة رضي الله عنها أليق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسوني الليلة إذ سمعنا صوت السلاح. قال من هذا؟ قيل سعد يا رسول الله جئت أحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطه. وقال أبو عبد الله وقالت عائشة قال بلال ألا ليت شعري لأبيتن ليلة بواد وحولي الخير وجنين. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. باب تمني القرآن والعلم. حدثنا عثمان بن أبي جمعة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا باثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه أنا الليل والنهار يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل ورجل آتاه الله مالا ينفقه في حقه فيقول لو أوتيت مثل ما أوتي لفعلت كما يفعل. حدثنا قتبة قال حدثنا جرير يا أبا باب ما يكره من التمني ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. حدثنا حسن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم بن النضر بن أنس قال أنس رضي الله عنه لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت لتمنيت. حدثنا محمد قال حدثنا عبدة عن ابن أبي خالد عن قيس قال أتينا خباب الأرض نعود وقد اكتغشنا فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أن ندعو بالموت لدعوت به. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ما مرنا الزوري على ابي عبيد اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى احدكم الموت اما محسنا بل عله يزداد واما مسيئا بل عله يستعتب. باب قول الرجل لولا الله ما اهتدينا. حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء بن عازم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نت تراب يوم الاحزاب ولقد رايته وارى التراب بياض بطنه يقول لولا انت ما اهتدينا نحن ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا إن الأولى ربما قال الملا قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته. باب كراهية تمني لقاء العدو. ورواه الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عامر قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته فإذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. باب ما يجوز من اللو. وقوله تعالى لو أن لي بكم قوة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو زياد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس متلاهنين فقال عبد الله بن شداد أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت أراجما امرأة من غير ميلة قال لا تلك امرأة أعلنت. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو حدثنا عطاء قال أتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان فخرج رأسه يقول لولا أنس قال أمتي أو على الناس. وقال سفيان أيضا على أمتي لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. قال ابن جرير قال عباس قال اخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه فجاء عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والولدان فخرج ويمسح الماء عن شقه يقول انه للوقت لولا نشو قال امتي. وقال عمرو حدثنا عطاء ليس فيه ابن عباس انما عمرو فقال راسه يقطر وقال ابن جرير سيمسح الماء عن شقه وقال عمرو لولا نشو قال امتي. وقال ابن جريج إنه للوقت لولا أنا شق على أمتي. وقال إبراهيم بن المنذر حدثنا معن قال حدثني محمد بن مسلم عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم طرفه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن كثير قال حدثنا الليث عن جابر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن شريك وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالشماك. حدثنا أياش بن معين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر وواصل أناس من الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مد بالشفر لواصلت وصاوصالا يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقين. تابعه سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا بينك تواصل وقال أيكم يهني إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم مرما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكر بهم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوا في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة قلت فما شأن بابي مرتفعا قال فعلى ذلك قومك ليدخل من شاء ويمنع من شاء لولا أن قومك حديث عنهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوب وندخل الجدر في البيت وأن ننسق بابه في الأرض. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبا. تابعوا أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة قبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين وينذروا القوم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى وإن طائفة عندنا باب نعم تابعه أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا القرآن من خبر الأحاد أم لا؟ القرآن من خبر الأحاد أم لا؟ جبريل واحد ولا اثنين؟ لا من النزول واحد نعم صلى الله عليكم. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهب عن والرسول واحد فإذا الأحاديث كلها من خبر الأحاد ومقبولة نعم ها تفريق هذا يعني بعضهم يريد أن يدخل به مداخل غير طيبة من جهة اللي بالبيت خبر الأحاد من الذي ينكر خبر الأحاد؟ البدع خلاص لا تجيب سيرتهم ولا انت محامي عنهم نعم السلام عليكم. حدثنا موسى قال حدثنا وائل عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار ولو سلك الناس واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار وشعبا. تابعه ابو التياح عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشعب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب اخبار الاحاد باب ما جاء في اجازه قبل الواحد الصدوق في الاذان والصلاه والصوم والفرائض والاحكام وقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية وقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد فإن ساء أحد منهم رد إلى السنة. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب أبو أبي قلابة حدثنا مالك بن حويرب قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون أقمنا عنده 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا فلما ظن أنا قد اشتهينا لنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وألموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإن حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن ابي عثمان عن المسعود عن ابي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احدكم اذان بلال من سحوره فانه يؤذن او قال ينادي ليرجع قائمكم وينبه نائمكم وليس الفجر ان يقول هكذا. وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا ومد يحيى اصبعيه السبابتين. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن القمة عن عبد الله قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا وقيل أذين بالصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أيوب عن محمد بن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله يا نشيد وقال صدر ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين أخرين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده وأطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده ثم رفع. حدثنا إسماعيل وقال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلها وكانت وجوه من الشأم فاستداروا من الكعبة. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصر ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة فأنه قد وجه إلى الكعبة فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. حدثنا يحيى بن غزاة قال حدثنا قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقيك قال كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وهو تمر فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسنها. قال أنس فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفلي حتى انكسرت. حدثنا سليمان بن حبيب قال حدثنا جمعة عن أبي إسحاق عن صيلة عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرف لا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا باعوا بينه. حدثنا سليمان بن حبيب قال حدثنا جمعة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي عن عبيد بن حنين عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه قال وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن شام قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فوقد نارا وقال ادخلوها فأرادوا أن يدخلوها وقال آخرون إنما فررنا منها فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة وقال للآخرين لا طاعة بمصيتي في معصية إنما الطاعة في المعروف. حدثنا جابر بن حبيب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد أخبراه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من الأعراب فقال يا رسول الله اقضي لي بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق يا رسول الله اقضي له بكتاب الله وأذن لي وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال إن ابني كان عسيبا على هذا والعسيب الأجير فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة من الغنم وليدة ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم وأن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وتعلم أن فقال فقال والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فردوها وأما ابنك فعليه جلد مئة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس لرجل من أسلم فارجع على امرأتها فإن اعترفت فرجما فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجما باب وعد النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير وقال لكل نبي حوالي وحوالي الزبير وحوالي الزبير قال سفيان حفظته من المنكدر وقال له أيوب يا أبا بكر حدثهم عن جابر فإن القوم يعجبهم أن تحدثهم عن جابر فقال بذلك فقال في ذلك المجلس سمعت جابرا فتابع بين أحاديث سمعت جابرا قلت لسفيان فإن الثوري يقول يوم قريضة فقال كذا حفظته كما أنك جالس يوم الخندق قال سفيان هو يوم واحد وتبسم سفيان باب قول الله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم فإذا أذن له واحد جاز حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ الباب فجاء رجل يستأذن فقال إذن له وبشره من جنة فأذن أبو بكر ثم جاء عمر فقال إذن له وبشره من جنة ثم جاء عثمان فقال إذن له وبشره من جنة حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر رضي الله عنه قال جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة فقلت قل هذا عمر الخطاب فأذن لي باب ما كان يبات النبي صلى الله عليه وسلم في الأمراء والرسل واحدا بعد واحد وقال ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم دحية كلبه بكتابه إلى عظيم بصرى أن يدفعه إلى قيصر حدثنا يحيى بن مكان قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه بكتابه إلى كسرى فأمر أن يدفعه إلى عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه كسرى مزقه فحسبت أن ابن المسيب يقرأ قال بدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من أسلم أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم باب وصبا ووصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم قاله مالك بن الحويرث حدثنا علي الجاري قال أخبرنا شعبة وحدثني إشعار قال أخبرنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كان ابن عباس يقعدني على سريره فقال إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالوفد والقوم غير خزايا ولا ندامة قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك كفار مضر فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به من وراءنا فسألوه عن الأجرمة فنهاهم عن أربع وأمرهم بأربع أمرهم بالإيمان بالله قال هل تدرون ما الإيمان بالله قال الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأظن فيه صيام رمضان وتؤت من المغانم الخمس ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير وربما قال المقير قال احفظوهن وابلغوهن من وراءكم باب خبر المرأة الواحدة حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة العمدري قال لي الشعبي ورأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقعدت من عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلما اسمعوا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد ذات ذهب يأكلون من لحم فنادته امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب فأمسكوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا أو اطعموا فإنه حلال أو قال لا بأس به شك فيه ولكنه ليس من طعام بالنسبة يا أخوانا ختم صحيح الجامع الذي وزع عليكم نعمل من الأخوان يحضره غدا، غدا إن شاء الله سيقرأ بإذن الله عز وجل، فنعمل من الأخوان أن يحضروا غدا بإذن الله. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. اللهم اجعلنا من الذين يتمسكون بالكتاب والسنة. اللهم آمين. اللهم نعم. سن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان عن مصر وغينا قسم المسلم عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: لا يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية. نزلت كما أرى فهمي يوم إذ ما سمعت من أنا من نصر فرقيسا وقيسا طارقا. حدثنا يا أمير بكين عبدنا لفن وقيم من الشام الأكبر ونسل المبارك أن سنة عمر الغد حين دعا المسلمون أبتر استوانا من بلغة السلام تشهد قبل أبيت وقال أمراد: واختار الله لرسول السلام الذي عنده على الذي عندكم على كتاب الذي هدى الله به رسولكم فأخذوا به تهتدوا. وإنما هدى الله به رسول أبنى المسلم البناء وإبن قال دعني كلمة عن ابن عباس قال: ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم علم الكتاب أدتنا عبد الله به صباحنا بدنا وتبنى قال: سمعت أعوفا النبي من آل أدتنا سمعت ببرد قال: إن الله يغنيكم أو إن الله يغنيكم أو نعاشكم أو نعاشكم بالإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم أنني أسمعني وأنني مالك أن الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايع ويقر بذلك بسمع الطاعة سنة الله وسنة رسوله فيما استطاع. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم الساجد بن شهاب فهي من المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت في الرعب بين انا من رايتني واتيت مفاتن قبل الارض ووضعت بيدي في يدي قال ابو هريره: فقد دعوا السلم ان تقتل وانتم تلغثونها وترغثونها وكلمه تشبهها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابن سعيد عن نبيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ما من انبياء نبي الا اطيب من الاتي ما مثله وما أو من أو آمن عليه بشر المكان الذي يتيت وحين وحى الله فأرجو أن أكون أكثر تابعا يوم القيامة. باب الاقتداء، باب الاقتداء بسنة وسلم قول الله تعالى: وجدنا المتقين إماما قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ونقتدي بمن بعدنا وقال ابن عمي ثلاث يحبون الناس والإخوان هذه السنة يتعلموها ويصلوا عنها وعن القرآن وأن يتفهموا ويصلوا عنها ويدعوا الناس إلا من خير عندنا ومن لبس عندنا عبد الرحمن عندنا سفيان وواصل النبي وهي قال: جلست إلى شيبة في هذا المجلس وقال: جالس إلي عمر في مجلسك هذا فقال: هممت ولا دافيا صفر على بيضاء إلا قصدت بالمسلمين. قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما قال؟ قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما قلت لم يفعل صاحبك؟ قال: هم المران اقتدى بهما. حدثنا علي بن عبد الله بن عمر بن عبد الله قال: انت ابن ابي سمعت وليفه تقول: ادنى وصل من الامان نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال ونزل القران فقرأوا القران وامنوا من السنه. حدثنا عباد بن اسد حدثنا شبق وانا عمرو بن مره سمعت مرة الهمداني يقول قال عبد الله سنة الحديث كتاب الله سنة الذي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاته وإنما توعدنا لا تمات مجزين عددنا مسدد عددنا سفيان وعندنا زليان وبين الله نبي ورحمة وزيد من قائد قال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لقينا بينكم كتاب الله عددنا محمد صلى الله عليه وسلم عددنا إلى المعنى وطابي يسار النبي ورحمة الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يبى يا رسول الله قال من أطاني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى. أتدرى من ما ذا أمرنا يزيد أن نرسل من نعين وثنى علي أتدرى سيد منير أتدرى وسمعت شامر من الله يقول جاءت ملائكة النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض منا ونعم وقال بعض منا لأين نائمة والقلب يقمد فقالوا إن لسائبكم ماذا بذل مضيب ولا مذل وقال بعض منا ونعم وقال بعض منا لأين نائمة والقلب يقمد وقال من ذكر رجل ما ندى رجل بما دمت وما ندى من قبل الدعاء إذا قال الدار وكر من مادوب من لم يجد دار من فجر من يكون من مادوب فقالوا أولوا أولوا أولوا وقال بعض منا ونعم وقال بعض منا لأين نائمة والقلب يقمد قالوا قالوا النار الجنة النعمة ومسلم ونطع ومن صلى الله عليه وقال يطع الله من أصل محمد صلى الله عليه وقد أصل الله ومحمد صلى الله عليه فقم من الناس تابع وقتب أن الله قال من سيد من يمين إلى الأنجاب من خرج علينا من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن مشهد إبراهيم بن إمام عن عبد الله قال ما شر القراء استقيم فقد سبق وتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لغزلت ولا لم بعيدا أنزلنا بغينا وأنزلنا أبو سلمى أمر أيدينا نبي ورد نبي وسلمى نبي سلقى إنما مثل وذر بكثر الله به كما تري رجل يتاقمنا قال يا أخي إني رأيت جوز بعيني وإني أنا النذر ورد فالنجا فأطاعت أفضل من قبل النجا وما لغوا على ولي ورجوا كذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانا مظلنا من الذين رجوا مجدهم وذلك مثل من أطعان من دمع من أصبعان وكذب فجئتم من الحق حدثنا قتيبة وحدثنا قتيبة بن سعيد بن عبد الله بن زيد قال نبي الله بن عبد الله بن عبد الله بن قال لما تنزل رسول استخلف ابو بكر واستاثر من كبر من الارض قال امر ابي بكر كيف تقاتل الناس فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فمني ما لا ونفع الا بحقه وحسابه على الله فقالوا ما إذا قتلنا من رأينا فلا تهزك من نفسك إذا قل ما أله الله إلا من أولينا قد عقالا كارهة دون رسول الله لقد أتم لمنع فقال أمر فالله ما إلا رأيت الله قد شرع صدر ذكر كتاب رسلنا الأقل من قلنا عبد الله للي أما أنا أنا أقنوا وأصلا وأن من إسماعيل النبي بن عبد الله بن يا وأن من أبيد الله بن عبد الله بن أطفق أن عبد الله بن أبي صلى الله وعلى قد معين الرسول بن عبد الله بن مدر من أدرى بن أقيل هر بن قزم العز وكان من النفر الذي يدعو ومرة لقرى أصحابه مجلسه ومشاورة كل من كان وشبانه فقال إن ابن أخي أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه قال استأذن من كان فقال ابن عباس استأذن وينا لما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزاء وما تحكمون بالعدل فغلب أمر التام بأن يقع به فقال الحر يا أمير المؤمنين الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ الأفلام بالعرف يا أيضا الجاهلين فإن هذا من الجاهلين فوالله ما جاوز عمر حين تلاها عليه وكان وقفا عند كتاب الله حدثنا عبد الله بن سعود عن مالك بن شعبة الله تعالى فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت تتوجه شعر قدم الشمس والناس قيام ويقام تصلي وقلت ما للناس بشر فيها لأن أنا قلت فقال سبحان الله ما أعلم الدعاية قالت يا سيدنا فلما صرف الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ثم قال ما من شيء ألم أرى إلا قد رأيته في مقامي حتى الجنة والجنة والنار وإلى أنك تسألون في القبور قريبا من فتنة الدجال فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك قالت سبحان الله يقول محمد جانب البينات وأعجبنا آمنا من القرآن الصالحة قد علي قد علمنا إنك موقنهم المنافق المرتب لا أدري أي ذلك قالت سبحان الله يقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا أقول الموتوا حدثنا إسماعيل وأنني مالك من سنة جاء وجنبي وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤال إنما هلك من كان قبلكم بسؤال مقتنا ممن نعم إذا ندعو يجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فاتمروا فقد أدم أبو ما يكرم من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني وقد فعل الرسول شيئا قلت لكم دسوكم أنت من عبد الله بن يزيد المقري أن المقري أدنا سعيد وأننا نقي من شاب عادل بن سعد بن وقاص النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين أجر من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألة أدنا فأخر ونفان أدنا وعيب أدنا موسى بن عقبة سمعت بن نبري أدنا مسلم سعيد زيد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم المسجد العصور فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا ثم قد وصلت إلينا وظنوا أنه قد نام جعل بعضهم يطلع أن يخرج إليه فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنعكم أن تقشد أن يتبع عليكم ولو كتب عليكم ما قلتم به صلى الله عليه وسلم يقول لي النظر صلاة مرضي بين الله صلاة المكتوب أننا نشوف مسيخ بن نذر أبو سامع مرين من أبي بردة أن أبي بردة قال من موسى لشعره قال سلوا له صلى الله عليه وسلم فلما أكثر وعلي مثل غزب وقال سلوني فقام رجل فقال يا رسول الله من أبي قال أبو طالب من مقام أروى عليه رسول الله من قال أبو سلم ولا شيء لما أرى عمر ما بوجه رسول صلى الله عليه وسلم من الغضب قال إن نسوه إلى الله سيد الله نذر وغن نذر وغن نذر من الملك عنه وأرواد كاد المغين قال كتب وعامل المغين كذب اكتب إلي ما سمعت من رسول صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله ولا شريك له لا إله إلا الله كل شيء قدر الله بلا ما أنا ما أعطيت لما أقول من أكل وزدت منك زدتك بين إن كان عقلا قال تبرت فلا ضاعت المال وكان ينعى ويقول قال المات وضيمانات ومن عوهات الدون سلم عمر بن نذر عماد بن سجام الذي كان يستقال كنا عند عمر فقال نوين عن التكلف أنتنا ربنا من أخبرنا شعبنا سلم عندنا محمد بن رزاق أخبرنا من عمر النسير أخبرنا ناسب مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال راجع حين زاغت الشمس والله فلما سلم قام المرويك قام على المنبر فذكر السعي ركن أن بين عمر نظاما قال ثم قال من أحب أن يسمع شيء ولا سعر والله لا تسمعني شيء إلا أخبرتكم به بعد ثم قال وأنا نسمع الناس المكان وأنا رسول صلى الله عليه يقول أسألوني فقال انا فقام يجب قال من اين مدخل رسول قال نعم فقام يقول من قال من النبي رسول قال بطلب مما قال ثم اكثر ان يقول سلوني سلوني مبارك وما لك بدي فقال وارضين بالله ومسلمين محمد صلى الله عليه وسلم رسوله قال فسكت رسول صلى الله عليه وسلم عين قال امر ذلك قد مكر رسول الذي نفسي بيده لقد وردت علي الجنه والنار وانفا في عرض هذا الحد وانا اصلي فلما رايت اليوم في الخير والشر يدنا ما من الله ما قرانا ما بعد ان ذكر قراني موسى بن عنس قال سمعت رسول الله قال رجل يا نبي الله ما نبي قال ابوك وانا نازلت يا الذين امنوا فلا شاء لا حدثنا رسول ثم حدثنا شباب اننا ورقاء من الله نذر من سيدنا سمعت يقول قال وسلم من امر الناس تسالون تقول الله خلق كل شيء مما خلق الله حدثنا محمد بن عبد بن عمر بن عيسى بن عثمان لا مشرك بن عمر قال ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه وتكلم فمر بنفر من وقال بعض السرير وقال بعض الأسفل لا يسمعكم ما ذكر وقام من وقال وقال من النار وقال سألني أمر رضا من وعليه مدى غضا حتى صعيد الله ثم قال يسمعك الرؤية يقول الروح من ربي باب ليصيد أبي مان النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمعنا من الله من الله ومن عمر رضي الله وقال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذات فاتخذ الناس خوت من ذات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن اتخذت خوت من ذات من أبدا وقال إني لم أبسه إني لا أبسه وإن من أبدا نسخوت ما يكره من التعمق التنبؤ والغلو في الدين والبيت قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا الله إلا حق. حدثنا عبد الله بن مسلم أن شيخ عمرنا أمرنا أن نبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تواصل قال إن استمعت لكم النبي تقول من ربي يسقيني فلم يطال النصارى قال تواصل قال سلم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلة المرأة لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن آخرني لا لزدتكم في المنكلة أنا مددنا من رمزنا يا لدني ومددنا ما شدنا بلا يتيمي أتمنى وقال الله من أليم الله من بني من أجور وعليه سيم في قيوة معلقة فقال والله ما عندنا من كل والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذا السائل من أشرف بين أبيها السائل لمن أجل من المدينة تهرم نار إلى كذا فمن عدد لأن مالين أعطى الله ما كذا نسجد لا يقبل الله من صرف ولا عدد وإذا فيه لما تمسلم عدد سمي أدنا ومن سمي أدنا ونقر مسلم ما لين أعطى الله ما كذا نسجد لا يقبل الله من صرف ولا عدد وإذا فيه أمن والا قال من بأير النمالي ما لين أعطى الله ما كذا نسجد لا يقبل الله من صرف ولا عدد لأننا مراض ضدنا بأننا وجدنا مسلم مسروق غالا غالا رضي الله نصر النبي سلم جيد ترخصا ترخصا تنزعنا فقال من بأير غدا لك النبي سلم من الله ثم قال ما بأير قمي تنزعنا شيئتنا فوالله إني ألم إلا وأشهدكم لو قشهد نظر ما من دواد أمرنا وكأننا ذنب أمرا ابن عمر عن ابن عمر قالت يا دخيان يا لك أبو مكر عمر لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من من الأقرب من أبي صلى الله عليه وسلم يقيم أن جوه من غيره فقال مكر عمر إنه واتق الله فيما قال عمر واتق الله فتبرت لا تسوات ما عند النبي صلى الله عليه وسلم الذين أمنوا تبرت صواتكم من أقول أبي قال ابن أبي مليكة قال ابن صدر فكان عمر فكان ابن عمر بعد ولم يذكر ذلك فقال ابن عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أفلكن أن نسلم بذو أن أبي عبد الله تلك أخي استيراري لم يسمع التاسم يستفهم أن نسلم أن نسلم مالك نشاء من عروة أنا بي أنا أشتهم المؤمنين أن رسول الله قال في مرضه مرة بكر يسلم الناس قال تعي قلت يا أبا بكر يا أبا بكر قام وقام وكان نسلم الناس وكان مرة مروح يسلم وقال مرة بكر من أسلم الناس وقال تعي قلت أمس قل إن أبا بكر قام وقام وكان نسلم الناس وكان مرة مروح يسلم الناس فقال دفع قال السلام أنكم من أنكم صواحيد يوسف مرة بكر من أسلم الناس وقال دفع يا جماعة تدرس منك فإن ردنا آدم أننا نرضى بإذا بدنا نزل عن سالم سعد الساجي قال يا عويد إلى عاصم الدين قال أردت رجل وجل من أمرت رجل فقال تقتلنا يا أبي سأل يا عاصم رسول الله مسألة فسأل فكر النبي صلى الله عليه وسلم فرجع عاصم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو أمر الله إلى تبين النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم فقال قد أنزل الله فيكم قرآنا فدعا به من فتقدم وتلا عنه ثم قال عمر كذبت علي رسول الله سكت الله فارق المهم ونسى في راقي فجرت سوء الوعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر فان جاءت فيها أحمر قصيرا مثل واحرة فلا أرى إلا قد كذبها إن جاءت بها أسحم أعيان أسحم أعيان ذاليتين فلا أحسب إلا قد صدق لو جاءت بها لنا من المكره المكروه أعتذر عبد الله بن سعد بن أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النصري وكان محمد بن عبد ذكر لي ذكر من ذلك القاد فدخلت على ميت وزان وانا طلقت فتدخل على المرتاع واجب ويرفع قال لك في من عبد الرحمن الزبير الثاني يستلم قال نعم فتقل وسلم وجلس فقال لك في علي ومن فأذن لنا قال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيننا اقضي بيني وبين الظالم اشتبه فقال الله عثمان الصبي اقضي بين ما لها هدم من الآخر فقال انشودوا فقال التائد أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض تعلمون أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله يريد رسول صلى الله عليه نفسه قال الله قد قال ذلك وقل أمر الله لما يرضى أن أنشدكم بالله فلم أن ينصر وقال ذلك أنا قال أمر إني من منكم أن الله كان رسول صلى الله عليه وسلم في شيء لم يقل أن أمر إن الله يقول ما أسعى الله رسول من الممجد وليه يا من كان ذلك عليكم رسول صلى الله عليه وسلم الله ما تزدون كما استمر عليكم وقد أعطاكم وعاد التابعيكم التبقى من هذا الملك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على لكم قد فرد من هذا المال ما يقول ما أعطى يوجد المجال مال إلا ما من النبي صلى الله عليه وسلم من النار قال نعم ثم قال لهم مسجدكم الله تعالى من ذلك قال نعم ثم توفى الله النبي صلى الله عليه وسلم قال بكر الله لا نعم وصلى قبل بكر ما عمل فيها بما عمل فيها رسول صلى الله عليه وسلم انتم عينين واقبل على ان يمنى بس زمان ان بكر فيها كذا وكذا الله اعلم ان فيها صادق النار راشد ثم لقد توفى الله بكر وقلت ما انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر وقلت سنتين عمل فيها بما عمل فيها رسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر ثم جئت معني وكلمتكم علي وكلمتكم علي كلمه واحده امركما جميعا تزيتني تسالني نصيبك من قلبتان الي اسالون في مراتب من ابي قلت شئت وجبت لكم على ان عليكم الله وميثاقه فعملان في ما عمل به رسول الله وما عمله وكرم عملت بها منذ ولي تولى فلا تقل لمن يقول قلت ما ادعى الينا بها الفتى واعطيكم اياه انشدكم الا ان ماتوا اليه واذا علم انا راض نعم ما منع عليه ما انشدكم الا ان ماتوا اليه واذا علم انا نعم قال ما هذا افتت من سالم مني قضاء غير ذلك والذي من تقوم السماء ولا اقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة نجس معنا فادفعا الي فانت بكما بعد اثمنا ومحدثا رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم موسى بن اسمه ندى من عبد الله بن قال قلت نسى حرم رسول الله حرم رسول الله المدينه قال نعم ما بين كذا وكذا لا يبقى شجرا من ادمها فنزل في ادم علينا في الله مكتب نسجم قال اصلا امرني موسى بن اسمه قال ما وهو من بعد ما يذكر من ذنب الراي وتكلف القياس ولا تقف ولا تقل ما ليس لك به من ذنب سيد المسلمين ندى من ادم بن رمى شرى غيران من السودان ورى قال عبد الله حتى علينا عبد الله بن عمر فسمعت يقول سمعت النبي عن ابي الاسود عن عروه قال حج علينا عبد الله بن عمر فسمعت يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا ينسى علما بعده انا طاهره انتزاع ولكن انت زمن ما قبض العلم بعلمي فيقنا سجوا ان يستفتون ويفتون ابراهيم ويضلون فيضلون فيضلون ويضلون فحدثت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن عمر حج ثم ان عبد الله بن عمرو حج ثم حدثنا سعيد المتلد حدثني ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن شهاب وغيران بن الاسود عن رفق على حج علينا عبد الله بن عامر فسمعت يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا ينزع العلم بعد ان اطعمهم وانت تام ولكن ينزع منهم ما قالوا العلماء بعلمهم فيبقى ناس جارين يستفتون فيفتون بغيرهم فيضلون فيضلون ويضلون فان طعام ان زوج النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ثم ان عبد الله بن عامر حج بعد فقل اردت ابن اختي من طريق عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عن فجيت فسألت عن النبي كان رحمه حدثتني حدثتني فأخبرت واجبت فقالت والله لقد حافظ عبد الله بن عمرو حدثنا عبد الله أخبرنا أبو حمزة سمعت الأنشاء قال سألت أبو هل شيء تصفينا قال نعم فسألت فسمعت سلمى يقول أدحى وحدثنا مسلم سمعنا من أبو عمر عن الأنشاء قال قال قال سلمى في أي ناس تمتهم رأيكم على دينكم لقد رأيتني يوم أبي جنة أو ما أبي جنة إلا أستطيع أن أرد أمر وسلمى رددت وما بان سمعنا لا توقنا ألا واتقنا إلا إلى أمر يفضيعنا إلا أسهلنا به إلا أسهلهن بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر قال وقال أبو هل شيء تصف قال سائل بن حنيف يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم لقد رأيتني يوم أبي جندني ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لردته وما وضعنا سيوفنا على واثقنا إلى أمر يفضعنا إلا إلا أسهلا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر قال وقال أبوها شهدت صفين وبئست شهدت صفين وبئست صفون باب ما كان يسأل من يسأله مما لم ينزل عليه فقل لا أدري ولم أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقبل برأي ولا بغيث يقول تعالى فيما رأيت الله قال مسعود سنة النبي صلى الله عليه وسلم فسكت حتى نزلت حدثنا علي بن عبد الله بن قال سمعت ابن منكر يقول سمعت ابن عبد الله يقول ما ردت فجعلني سمعه دنيا وبكر ومشى وهو ماشي بعد ان يغضبني عليه ودعوا الله رسول الله صلى الله عليه وقد قدر رسول الله روما قال سمعنا فقلت يا رسول الله كيف اقضي بمالي كيف افضى بمالي قال ما جاء من يريد ان ترد ايات الميراث باب تعلم النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال ونساء مما لم والله ليس كرهه ولا تمثيل عندنا وسدد عز رمانا ان ابن رمان بن اصبعني انا بسالتك وانا بسالت قدوك جاءت امراه رسول الله يا رسول الله يا بني يا بني ادينك فجعل لنا من نفسك يوما ناتيك من تعلمنا مما علمك الله فقالت سمعنا في يوم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا فاجتمعنا فاتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا مما الله ثم قال منكم امراه تقدم يديها من ولدي لا تجن كنا لا إلا كان لا حجة من أرض غالة مرات من النار رسول اثنين قال بعد مرتين ثم قال واثنين واثنين واثنين بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وما لا يؤمنون لم يهدنا عبد الله بن موسى حدثنا عبد الله بن موسى إسماعيل أن قيس بن مغيرة سجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طائفة من أمتي ظاهرين تأتيهم امرأة ظاهرة حدثنا إسماعيل وحدثنا ابن عمر بن موسى بن شعبة قال يوم قال سمعت معاوية ابن أبي سفيان يقول قال سمعت يقول لمن يريد الله به خيرا فقيه بالدين وإنما نقاسه يعطي الله ولا يزال امرأة دينهم مستقيما تقوم الساعة حتى يأتي أمر الله باب قول الله تعالى ولنلبسكم شيعا حدثنا علي بن عبد الله بن مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما نزل آية رسول الله قل هو قادم الله يبث عليكم هذا من فوقكم قال أعوذ بوجهك أو بفتح رجلكم قال أعوذ بوجهك لما نزلت ولنسكم شيئا وإذ قبضكم ما سبى قال أتاني أهون وأيسر باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله ما حكمهما ليثني السائل أبدا أصبغ من الفارجي هذا ربما من يرسل من شاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول رمان الوراء بين رسول الله قال إني مرون ولدت إن امرأتي ولد فلان من أسود وإني أنكرت وقال أسلم لك من ابن قال نعم قال فمن وانا قال حم قال فهل هي من أورقي قال نعم ذي قال إن فيها لورقا قال فأنا ترى ذلك جاء قال أسلم عرق النزع قال ألا ذلك النزع لم يرخص في الانتفاع منه حتى من مسجد أن نبوانا نبي شرين نعم سيد جبر عن الدباس إن امرأت جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي نزلت التوجه وما زلت قبل أن توجه فوجعنا قال نمهج أنا رأيك وكان عن أمك جاءنا نكد قضيته قال اقتنع قال فقض الله فقض الذي لا فإن الله قوي وأبا ما جاء في اتجاج القضاة ما أنزل الله تعالى غير قوله ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم الظالمون وجهنم يوم مديحا ومدح النبي ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمتين اقود وعلم ولا يتكلم من قبله ومشاورة الخلفاء وسؤال من لم يتكلم شهاب لا يتكلف من قبله قبله في نسخة قيل ومشاورة الخلفاء وسؤال من لم يتكلم شهاب عبد الله بن عباد عبدنا ابراهيم بن عميد بن اسماعيل عن قيس بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في كثير رجل نسال الله ان فسلط على لك ذراك واخر من اخرته الله حكمه فهو يقضي بها ويعلم عددنا محمد اخبرنا ابن عميد بن هشام نبي ان مغيرة بن سبق على سلام الخطاب عن املاق المراه التي يطيرت بطن وفتلق جنينه فقال لكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقلت انا فقال ما وقلت سمعت النبي يقول في غره عبدنا عبدنا وانا فقال يا تبرات تجينا بالمخرج بما قلت رجل وجدت ما من نصف من شهد وشاهد معي الناس من النبي يقول في غره عبدنا وانا فابى النبي في نادي انا بها نورث عن المغيره باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن فانا انا من كان قلبه عند ذنا عمد من مسجد من ربي بن المقول انا بورا يتبع الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه تاخذ امتي به لا تقوم ساعة تأخذ أمتي بأخذ القرون قبل أشبر من شبر وزراء من الله فقيل يا رسول الله فارس الرقى لهم من الناس إلا أولئك حدثنا محمد بن زيد قال انا ابو عمرو بن علي بن عبد العزيز ثم ابو ابن سران بن سعد قد ورني مثل قال لا تتبعوا السنن من كان قبلكم شكرا بشبرا وجراء بغراء حتى لو دخلوا تحرم منا تبعتهم تبعتهم قلنا يا رسول الله دون فرق لهم قال باب اثم من دعا الى ضلالتنا ومن سن او سن سنه سيره قول الله تعالى ومن أمثال الذين يظلون من الآيات أذنى ومن أن نزوين أذنى نشعر من الله من مرضى مفوقا من الله خلق النفس من نفسه ما ليس من نفسه تطلب من إلا كان على ابن آدم له كيف منه ربما قال سويا من دمها لأن أول من سنقتها أول أبعاد ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلم وما أتبع عليها للحرمان ما كتب مدير مكان من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم من بر والقبر حدثنا إسماعيل أن الملك المؤمن قد أجوا إلى عبد الله السالمي أن رمي بأي رسول من الإسلام يعتبر رمي معكم المدينة فجعل رضي الله رسول الله فقال يا رسول الله أقلني ما أتي وما رسول الله ثم جاء فقال أقلني ما أتي فعبى ثم جاء فقال أقلني ما أتي قال فخرج الرمي فقال استلم الماء إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينفع طيب وعبدنا مسلم بن عبد الله بن عمر بن نزول نبينا الله بن عبد الله قال عبد الله بن عبد الله قال كنت عبد الرحمن بن عوف قال ما كان آخر حجة نجا عمر وقال عبد الرحمن بن الله شفت من أمنا تعرج وقال إن فلان يقول ما تبعهم إلا بيانه فلان فقال امر لكم من الاشياء فاذر على الرات الذين يجنون يغفوهم يغفوهم وقلت لا تفات فان المنسون يجمع رعاء الناس يغلبون على مجلسك فاخاف ان ينزلوا على وجهها فيطير بها كل مطير فامي لا تتقدم المدينه دار الهجره ودار السنه فتخلص باصحاب رسول صلى الله عليه وسلم من الواجب فيحمدوا مقالتكم ينزلوا على وجهها قال والله لا اقوم النبي في مقام قوي اقوم بالمدينه قال من المسقين من المدينه فقال ان الله بعث محمد وانا من اقوى انزل الكتاب فكان بما انزل ايه الرجم حتى من اسلم عبد النزل عن مدني ومحمد قال كنا عند غير واري ثوبان مشقان من كتان فتمخط فقال بخبخ ابو هريره يتمخط في الكتان لقد رايتني واني لاقر فيما بين منبر رسول الله الى حجره عائشه مشين علي فيجيء الجامع ويجمع له رقيا ويرى ويرى النبي اني مجنون ومن جنون النبي الا الجوع حدثنا محمد كذا اخبرنا سفيان عن الرحمن بن عابس قال سليم بن باسل شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا منزلتي منه ما شهدت من استغيثات العالم الذي عند دارك فيه من الصلف فصلى ثم خطب ولم يذكر اذانا ولا اقامه ثم امر بالصدقه فجعل الناس يشرن فجعل النساء يشرن الى اذانهن وحلقن فمر بلال فبلال فاتاهن ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم عندنا ابو نعيم بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد أكرم ذكر من شامل النبي أن الله صلى الله عليه وسلم قالت والله قال وكان رجل هذا السلام الصحابة قالت يا والله لا أثير ما أدنى أبدا أدنى أيهون سليمان أدنى وكر من أبيه وإسلام سليمان بن ملال أن فعل من كيسان قال من شابق ورد من سبيلة المرسل مكان يصلي الأصلى فيأتي العوالي والشمس مرتبع عن زاد الله كان يوسوى بعد العوالي وزاد الليث وعن يوسوى بعد العوالي أربعة أميال أو ثلاثة أدنى عمرو بن زرارة أدنى غزو ما كان الهجوع سمعة سعيد بن زيد قل كان صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مدة وسولة بمدكم اليوم وقد يزيد في أدنى عبد الله بن سلمان مالك عن إسحاق بن عبد الله بن مطلع عن سلمان مالك النصر وقال الله بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في سالم والدنيا على المدينة أدنى عمرو بن زرارة أدنى عبد الله بن سلمان مالك النبي من أمر أن يعود جاءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل واجد من أين الزواج رجل من أين الزواج رجل من أين الزواج رجل من أين الزواج رجل من أين الزواج رجل من أين الزواج رجل هذا جو يحبنا ونحب الله ما ينبغي من ربك انه يعلم بيننا بيت التواصل ونبي صلى الله عليه وسلم في مرمى من المغفر من الواجب الثالث انه كان بين جدار المدينه المسجد من قد لو من ممر الشهاد من عمر بن علي بن نجر من مجد بن الملك القدري بن عبد الرحمن نفس بن عاصم عن ابي هريره قال رسول الله ما بين ميت ومن يرى وسط مريم الجنه من بر الاعوام وجدنا مسلم اسمه لدنا الجويري عن عبد الله قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم فارسلت التي امرت منها وامدوا الى الافياء الى ثنيه الوداع التي لم تضمر مدى ثنيه الوداع الى مسجد بن زويق وان عبد الله كان في من ساعه فقد ان قتيبة النبي ان النبي ضاع وان النبي ضاع امر ميت ونلس وابن ابي غنيه عن ابي حيان الشافعي بن عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر على المنبر ان مثل من تدرى بما يقول الشيخ بن الزهير يقول السائب ابن ابي سمع عثمان ما فاق طيبا على منبر ان مثل من تدرى محمد بن بشار حدثنا عبد الله بن هشام بن اسلم بن هشام رضي الله عنه بن ناجي قال كان يضعني على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المنبر قال فأنا الشعوين من أن نرسل من رباد من رباد جنرى أصلم الأولى أن نفسي قال فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي من محالة فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في دار التي من المدينة وقال فشعر يدعو على أحياء من بني سليم حتى من أكرب النظر وسلم عندنا ولي ذا نجور فقال قد يتم المدينة ولقين عبد الله بن سلم وقال لانطلق المسجد فاستيقى في قدح شرب فيه رسول صلى الله عليه وسلم وتصلي في المسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وطلقت معه فسقنا شوقا وطمئتا رسول الله في المسجد عندنا سيد من ربي عندنا يعلم ظهرنا يؤمن بيك عندنا يعلمكم عن الناس عمر رضي الله عنه ابتدى قال عبد الله بن سلم قال اتوني الا ان تاتي من ربي وهو العقيل وان صلي في هذا الوادي المبارك وما مرد من عنده وما نرمز بين الدنيا وامراته حتى زمان يذو أن نذكر النبي الذي يذكر النبي أمره وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأجل والدوخة للشام وذل على غير المدينة قال سنة هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الأمين لما ذكر أنه أقضى قال لم يكن إراقنا ما جندنا قوما وكبنا نوضي لندنا مصرق ودد رسالة من موجي الله نبي آني النبي صلى الله عليه وسلم وفي مواباسك عليه وقيل له إنك وطعم الله جاء أبو قول الله تعالى شيء كمين من جوما أدنا من أمرنا عبد الله أخبرنا ماما آني سنة سنة من أمر النساء من النساء يقول بصلاة الفجر فراس من ركوه قال الله ربنا والكلام به إلى أخيرة ثم قال اللهم لن فلان وفلان جالس اللهم لك فلان وفلان رضي الله تجلي سلك من هذا الشيء نهتب عليه وعزم فان الظالم باب قوله تعالى وكان الانسان اكثر شيء جزاء وقوله تعالى وجزوا الكتاب الا بالتي اسردنا من ابو اليمن اخبرنا شيخ بن الزريحة حتى ابن محمد صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن اساق الزريح اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي رضي الله اخبرنا علي بن ابي طالب قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة عليه السلام وفاطمة عليه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق فاطمه عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل املا تصلون وقال علي فقلت يا رسول الله اننا انفسنا بيد الله فاذا شاء يبعثنا بعثنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ذلك ولم يرجع اليه شيئا ثم سمع مدبر يضربه فاخذه يقول وكان الانسان اكثر شيء جزاء ما اتاك علينا فالطارق يقال الطارق النجم والساقب المفيد يقال اثقب نارك للموقد فاذا قتيبه اعتذر اليه وسيدنا بها نبي الله تقال بيننا نحن في المسجد قال رجل رسول الله وقال انطلقوا له فخرجنا معه التاجين من كل من راسه وقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما شر يهود اسلموا تسلموا وقالوا بلغت يا ابا القاسم قال فقال الله رسول سلم ذلك اريد اسلموا تسلموا فقال قد بلغت يا ابا القاسم قال الله رسول سلم ذلك اريد ثم قال الثالثه فقال اعلموا انما الارض لله ولرسول ان يريد ان اجليكم من هذه الارض فما جل منكم من ذلك شيء فليبيع والا فاعلموا انما الارض لله وسر باب قوله تعالى كذلك لانكم متوسطا وما امر النبي صلى الله عليه وسلم بلزم الجماعه وامر العلم اتدنا اسحاق مصر اتدنا ابو سلمه اتدنا مشهد اتدنا مصر على نبي سعدك قال السلام ان يجاء من يحيي يوم القيامه فيقال يا بلغت ويقول نعم يا ربي فتسال امته عن بلاغكم يقول لما جاءنا من نذير فيقول من شهد فيقول محمد امته وجاء بكم ونجد ثم قال السلام كذلك لانكم متوسطا قال عادلا لتكون شهدا لما سيكون رسول الله شهيدا وان جابوا من عون الذين مشى لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا باب ان اجتهد العامل او الحاكم فاخطا خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل ليس عليه امرنا فهو رد حدثنا اسماعيل وعن اخي عن سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سالم بن عبد الرحمن وعن الناس بن عبد المجيد المصير يحدث ان مسعود خدي وابا هريره تحدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قد يهدي بن اوسان واستمر قدم تمر جريم فقال له رسول الله اكل تمر قال كل تمر خيب هكذا قال له والله يا رسول الله ان الترس بالصاعين من الجد فقال رسول الله ما ذكر ولكن مثل بمثل او به وهذا اصفر بثمن من هذا وكذلك الميزان وابد ولكن اذا شرب فصاب واخطا حتى من عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن الحارث عن محمد بن الحارث عن مسلم بن سعد بن قيس مولى عمرو بن العاص عن ابن العاص انه سمع رسول الله يقول اذا حكم الحاكم يجتاز ثم صف لا اجر واذا حكم الحاكم يجتاز ثم صف لا اجر قال فحدثت بهذا الحديث يا ابا بكر بن عمر بن عاص أبا بكر بن عمر بن عاص قال هكذا حدثني مسلم بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال عبد العزيز بن مطلب عن عبد الله بن بكر بن ابي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب الحجة لمن قال ان احكام النبي صلى الله عليه وسلم كان الظاهرة وما كان يغيب بعض من مشهد النبي صلى الله عليه وسلم عن مسدد حدثنا عن ابو زيد عن عطاء عن ابي بن عمر قال استاذن ابو موسى على عمر فكان وجد مشغول فرج وقال امر لم يصلي صلى الله عليه وسلم بقيس الى فقال ما عملك لما صليت وقال انكم يامر بهذا قال فاثنى على هذا ببينة فاتني بها على مدى ببينة فلا أو رفع النبيك فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقال لا يشهد إلا صاغرنا فقام بسيد خجر قال قد كنا نمر بأن قال عمر قفي علي هذا من أمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نستفك بالأسواق حتى من علي بن رزين بن رزين أنه جاء سمع من أوزي يقول أخبرني وهو قال إنكم تزمون النبي ورسل الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما إنكم مني كتب رمي لما مسكين أنزل وسلم على من الباطني وكان المهاجرون يشغلهم الصدق من أسواقه كأز الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاته فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال من يبو الصوت ورداء التقنيم وقالت ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمع مني وبسطت بردة كانت علي فوالذي بعثه من حق ما نسيت شيئا سمعته منه باب من رأى النكير باب من رأى ترك النكير على من النبي صلى الله عليه وسلم حدثا لا من غير الرسول حدثنا محمد بن حميد عن ابن عبيد الله بن معاذ عن ابن ابي عبد شبان سعد بن ابراهيم بن محمد المكدر قال رايت جابر بن عبد الله يحلف بالله ان ابن الصعيد الدجال وقلت تحلف بالله قال اني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم باب الأحكام التي ترى في الدلالة وكيف معنى الدلالة وتفسيرها وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخير وغيره ثم سمع الحمر فدلهم على قوله تعالى فمن يمن مثقال ذرة خيرا يرى رسول النبي صلى الله عليه وسلم الضب فقال لا أكله ولا أحرمه وأكون على ما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم الضب فاستدل ابن عباس بأنه ليس به حرام أدري اسمه رد بن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي سلمة سمع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير لثلاثة لرجل أجر ولرجل ست وعلى رجل وزر فأما الذي لا أجر فرجل ربط عليه سبيل الله فأطال في مرج أو روضة فما أصابت في طيالها ذلك المرج والروضة فكانت لها سنة ولو أنها قطعت طيالها فاستندت شربا وشعبا كانت أثار وراثها سنة ولو أنها مرت في نار فشربت منه ولم يرد أن يسقي أن يسقي شيئا كان ذلك سنة الله وإلي ذلك الرجل أجر ورجل ربطا فغني وتعففه ولم يسعق الله في رقابها به ولا ظهور فولا ستر ورجل ربطا فخوريا وهي على ذلك وجر رسول الله سلم للحمر ما أنزل الله علي ما أنزل الله علي فيها إلا قال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى حدثنا حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفيان أمي أنا أشهد أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عقبة حدثنا فضيل بن سليمان النميري البصري حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أبي شيبة حدثني أمي أنا أشهد رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض عن الحيض كيف تغتسل منه قالت تأخذين فرصة من ممسكة فتتوضعين بها قال كيف تتوضعين يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قالت كيف تتوضعين يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم تتوضعين بها قالت أشفرت الذي يريد رسول الله وجودت عليه فعلمتها حدثنا مسلم بن سهل بن موال عن ابي بكر بن سعيد بن كبير بن عباس بن نمر عن زيد بنت الحارثة ابن حازم ان اتت النبي صلى الله عليه وسلم سمنا واقطا وضبا فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فاكلن على مائده فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم المتقذر لها ولو كان حراما ما أكلنا على مائدة ولا ما أمر بكلهن دينا منزلا دينا من أبي أخبرني موسى بن شهاب أخبرني عطاء بن عمران جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثم بصر من يأتي إنه لا يأتي المسجد أنا ولا قد في بيته وإنه أوتي ببيع وإنه أوتي ببدر قال ابن أبي نعيم طبقا فيه خمرات من بقول فوجد لي ريحا فسأل أنه أخبر من بقول فقال قربوها فقربوا إلى باب الصحيح وكان معه فلما رأى كره أكلها قال كل فإني أناجي من ذات أناجي وقال ابن فإن ابن أبي من قدر في خضرات ولم يذكر إلا فأبو صفوان عن يونس قصة القدر فلا أدري ومن قال الزور في الحديث هذا من عظيم الله أبي سعد بن أبراهيم أن أبي وعمي قال أن أبي أنا أبي غبر أن معه جبل النبأ وجبل المتغر أن مرة أن ترسل كلمته شيء وياه فأمر أبي أمري فقال فرأيت يا رسول الله إن لم يجدك وإن لم تجد قال فإن لم تجدني فأتي بكر زاد الحميد عن إبراهيم فأجد كأنها تعني الموت بسم الله الرحمن الرحيم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا على الكتاب عن شيء وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب بن زيد أخبرنا حميد بن عمرو بن سامي أمر عبد الله بن قريش من المدينة وذكر كعب الأحبار فقال إنك أنا من أصدق هؤلاء المحبين الذين من الكتاب وإن كنا ما ذلك نبلو عليه الكذب حدثنا محمد بن شرط بن عثمان بن عمر أخبرنا علي بن ذلك عن يحيى بن كثير عن أبي سلمان بن هريرة قال كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرون بها بربيت الإسلام وقال رسول الله لا تصدقوا على الكتاب ولا تكذبوا وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية أننا نوصل جميعا من الرواية وقولوا أنا مشيئا من أبي الله أن ابن عباس رضي الله عنه تسألون على الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله أخذ تقرأونه لم يشب وقد هدى لكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروا وكتبوا بينهم الكتاب وقالوا من الله يسر منه من قليل لا يناكم ما جاءكم من علم مسألة ملا والله ما رأينا من رجل يسألكم من الذي ينزل عليكم باب كراهية خلاف أن من أساق وأخبرنا عبد الرحمن بن سلام بن سلام بن أبي بن عمران الجوري عن جبريل بن عبد الله قال قال رسول الله اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قوم اختلفت قلوبكم واختلفتم فقوم عاد هذا من أساق أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن الجوري عن جبريل بن الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم واختلفتم فقوم عاد وقال يزيد بن هارون عن هارون الأمر حدثنا أبو عمران عن الجند بن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني إبراهيم حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن عمران الدرع عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يمر خطاب قال لما يكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال عندكم القرآن مع السمنة كتاب الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من يقول قروا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال ومنهم من يكتب الله خطأ الاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني قال قم عني قال وبين الله فكان ابن عباس يقول كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن نكتب عن ذلك الكتاب من اختلاف ولغة باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما اعترف ما أدوى كذلك أمره نحو قول حين أحلوا صوب من حين أحلوا صوب من النساء وقال جابر بن مزليم ولكن أحلهن لهن وقالت معطية وإن الاتجاه اتباع جنازة المزلمين عندنا مكتوب عن المجيزة قال أعطاه قال جابر قال ويت الله قال الحمد لله بن بشر قال أخبرنا أعطاه سبب جابر بن الله ثم قال أننا صبر وسلم في الأجي خالصا ليس مع عمره قال أعطاه قال جابر قدم النبي صلى الله عليه وسلم صوب حرابعة مضت من الحجة فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال أحل وأصوم من النساء قال أعطاه قال جابر بن عزيم عليهم ولكن أحلهن لهم فبلغنا نقول لم لا أن نقول لما لم يكن من من عرف إلا خمسنا أمرنا أن نحل نسانا فنت عرفة نقتقتر ملكنا المزي المزي قال ويقول جابر بيدي أتدى وحركها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد علمتم أني أتقاكم لله واستقلكم وبركم أولا هذه لحلتكم تحلوا فحل فحلوا وفلو استقلت من مثل الزرد هديت وانا فحل الله سمينا وطانا تجمع ومرد وانا وسيني عن ابني بوريدة هذا من الله المنزل أن يمسل قال صلوا فلق الفات النار بغلب الثالث ومشاكر آية يتقنها الناس سنة باب قول الله تعالى مشورة بينهم وشور في الأمر وأن المشاورة قبل العزم والتبيين لقول فإذا عزم توكل على الله فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر تقدم الله ورسوله وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه موحد في المقام والخروج فرأوا له الخروج فلما لبس لمت وعزم قالوا أقم فلم يمن إليهم بعد العزم قال لا ينبغي لنبينا يلبس لمته فهو أتاكم الله وشاور علي وسلمة في مرمى لك عائشة فسمع منهم حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يتفت لا تنازل ولكن حكم هذا إثبات أنه جلد الرامين نعم أحسن الله إليكم ولم يتفت لا تنازل ولكن حكم بما أمره الله وكانت العلمة ودى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم مثل أمور الوقت يأخذوا بها الثانية فإن الله الكتاب والسنة والكتاب والسنة لم يتأتوا إلى غيره اقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم قتال من عز قد وقال الأمر كيف تقاتل وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمر قتل الناس تقول لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله صاموا مني جمع مولاهم إلا بحق وقال أبكر والله لا قتل من فرق بين ما جمع رسول الله ثم تابعه بعد عمر فلم يتبع بكر لا مشورة إذا كان عنده حكم رسول من السنة للذين فرقوا من الصلاة والزكاة ورابطة من الدين وأحكامه قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوا وكان القراء أصحابه مشورة عمر كل كان وشبان وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل حدثنا وسلم بن ابراهيم صلى الله عليه وسلم الله عنه سيد والقمة قال سويد الله أنا أشهر من الله أنا حين قال الله لسكي قال فوت عرش سلم عني يا ابن أبي طالب وصلت حين استدس الوحد واسأله ما هو يستشير وما فيه نقل من المصر وشعر من الذي يعلم قرات أهله وأما عليهم فقال لم يريق الله عليك النساء سواء كفير واسأل الجارية تصدقك فقال أرأيت من شيء يريبك قالت ما رأيت أمرا أكثر من النجار فنزل سني فلما نجيني أهلي وفتت الدجن وتكل فقام على المنبر وقال يا معشر المسلمين من يزرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما عليك ولا إلا خير فذكر امرأته عائشة وقال أبو سلمة هشام حدثني محمد بن حرب عن ابن أبي زكريا غسان عن هشام وروى عن هشام أن رسول الله خاطب الناس فحمد الله عليه وقال ما تشيرون علي قال قوم يسبون أهلي ما علمت عليهم من سوء قط عن عروة قال ما أخبرت عائشة من أمير قلت قالت يا رسول الله أتأذنني أن أنطلق إلى أهلي فأذن لها وأرسل مع الغلام وقال رجل من أنصاري سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته لتوحيد الله تبارك وتعالى حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحاق أن يحيى بن عبد الله بن سفيان بن معبد بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا اليمن وحدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا رضي الله عنه حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله أن يحيى بن عبد الله بن محمد آخر كتاب في البخاري هذا آخر كتاب في البخاري نعم أحسن الله إليكم عبدنا عبد الله بن الأسود عبدنا فضمنا على عبدنا إسماعيل بن يعني ابن عبد الله يعني محمد بن سيدي أنه سمع بمعلمني ومولى بن عباس يقول سمعت ابن عباس يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ النهر قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليقل ولم تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا رفض ذلك فأخبر من الله فرض عليهم خمس صلوات في يوم وليلتهم فإذا صلوا فأخبر من الله فرض عليهم زكاة فيهم وزكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقع كرائم أموالنا فتدعوهم أن يوشى ربنا غدا ودنا شبانا بأصلهم ولا شهد بن سليم سمع على صوت من إله معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله إذا قال الله ورسوله قال أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حق ما قال الله ورسوله قال لا يعظم من نسمع من الملك بن رمان بن عبد الله بن عبد الرحمن بن موسى صلى الله عليه وسلم خذ من رجل سمع رجلا يقرأ قل الله أحد يرد دعاء فلما أصبح جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل يتقال لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده إنها لتأجل ثلث القرآن زاد إسماعيل بن جعفر أخذنا من وقتكم شيئا على وقت المكرر ولكن عان الله على ختم الكتاب نعم مثل ما قال الرسول ما نقصنا من مائك شيئا إنما سقانا الله نعم حدثنا فقال رسول الله الذي نفسي بيده إن لا تأتي ثلث القرآن زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك بن عبد الرحمن نبيه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن عامر بن صالح حدثنا ابن عامر حدثني عامر أن أبي أن ابن أبي هلال أن بالرجال محمد بن عبد الرحمن حدث عن أمي عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حج عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقول أصحابه في الصلاة ليختموا بقول والله واحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوا فقال لي الناس ناصفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. قال باب قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه عن الامشي عن زيد بن وهب وابي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن الاحوال عن ابي عثمان النهدي عن اسامه بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعو إلى ابنها في الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأخبرها أن الله أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها بل تصبر ولتحتسب. فأعادت الرسول أنها أقسمت لا لأتينها فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل فدفع الصبي إليه ونفسه تقاتل كأنها في شن ففاضت عيناه فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حدثنا عبدان عن أبي جمرة عن الآن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. باب قول الله تعالى عليم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إن الله عنده علم الساعة وقوله وأنزله بعلمه وقوله أنزله بعلمه وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وقوله إليه يرد علم الساعة قال يحيى الطاقة لا يحيى الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سفيان بن يسار قال حدثنا سليمان بن هلال قال حدثنا عبد الله بن دينار قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله لا يعلم ما في لا يعلم ما تغيب الارحام الا الله ولا يعلم ما في علم الا الله ولا يعلم متى ياتي المطر احد الا الله ولا تدري نفس ولا تدري نفس باي امر تموت الا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشافعي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. باب قول الله تعالى السلام المؤمن. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير إجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة 35 حديث وهذا من جملتها أنكرت على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم صلى الله عليكم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة يونس يربوعي كان يصلي التهجد والضفدع بتناعك فجاءت الحية وأخذتها فهو يرى فقال أقسمت عليك أن تفلتيها ففلت. الله أكبر. نعم صلى الله عليكم. باب قول الله تعالى السلام المؤمن. حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال عبد الله كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام ولكن قل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب قول الله تعالى ملك الناس. في ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقدم الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وقال شعيب وجبيدي وابن مسابر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولله العزة ولرسوله ومن حلف بعزة الله وصفاته. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قطط وعزتك. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار آخر أهل النار دخولا للجنة فيقول ربي ربي صرف وجهي عن النار. لا وعزتك لا أسألك ربي صرف وجهي عن النار. لا وعزتك لا أسألك غيرا. قال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله لك ذلك عشرة أمثاله. قال وقال أيوب وعزتك لا غنى بي عن بركتك. حدثنا أبو محمد عبد الحق له شرح في هذا الكتاب موجود مطبوع التمسوا وشوفوا فيها العجائب. نعم كتاب التوحيد. حدثنا أبو محمد قال حدثنا أبو الوالد قال حدثنا حسين المعلمات قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار. وقال لخليفة حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وعن معتمر سمعت أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قد بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشي الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض. وقد شرق أهل الكلام في مثل هذه النصوص التي هي من أوضح النصوص التي ينبغي على المسلم أن إذا قرأها أن يعتقدها وهي عقيدة أهل السنة المبرهنة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه. فينبغي على المسلم إذا قرأ مثل هذه النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقدها ويعلم أن معناها هو المعنى المراد الذي تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ولا ينطلق من منطلقات أهل الكلام الذين جعلوا قواعدهم الفلسفية تضاد هذه النصوص الشرعية. نعم باب قول الله تعالى والذي خلق السماوات والأرض بالحق. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفرني ما قدمت وما أخرت وما أسررت وأعلنت وما أخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله غيرك. حدثنا ذامن محمد قال حدثنا سفيان بن هذا وقال أنت الحق وقولك الحق. باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا. وقال لا مشوا أنتني من النوة عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وبسمع الله قال التي تجادلك في زوجها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال أرضوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنا تنزل من كنوز الجنة. أو قال ألا أدلك. حدثنا أحمد سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير أدلك به قال أحسن الله عليك الجنة أو قال ألا أدلك به حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو عن يزيد عن ابي الخير سمع عبد الله بن عمرو بن ابي الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفرني من عندك مغفره انك انت الغفور الرحيم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عروه ان عائشه رضي الله عنها حدثته قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل عليه السلام ناداني قال ان الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. باب قول الله تعالى قل هو القادر. حدثني ابراهيم المنذر قال عبد المنذر قال حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثني ما قال حدثني عبد الرحمن بن ابي الموالي قال سمعت محمد بن مكدر يحدث عبد الله بن الحسين قال ابن الحسن يقول واخبرني جابر بن عبد الله السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه الاستخاره بالامور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن يقول إذا أما أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك أستغفرك بقدرتك وأسألك من ضمرك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم فإن كنت تعلم أن هذا الأمر ثم يسميه بعينه خيرا لي بعجل أمري وعاجله قال أو في ديني ومعاشي وعظمة أمري فاقدروني ويسروني ثم بارك لي به اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال بعجل أمري وعاجله فاصرفني عنه واقدرني الخير حيث كان ثم ردني به. باب مقلب القلوب. وقول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. حدثني زيد بن سليمان عن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. باب إن لله 100 اسم إلا واحد. قال ابن عباس ذو الجلال العظمة البر اللطيف. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اسما 100 الا واحدا من صادق الجنه احصيناه حفظناه. باب السؤال من اسماء الله تعالى والاشهاده بها. حدثنا عبد العزيز بن الله قال حدثني بارك عن سيد بن ابي سعيد المقبولي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم فراشه فلينفضه بصنفه ثوبه اذا جاء احدكم فراشه. الليلين جمعوا اسماء الله سبحانه وتعالى من القران منهم حافظ بن حجر الاسقلاني ومنهم إمام ابن حزم الأندلسي. هؤلاء جمعوا أسماء الله من القرآن. نعم صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تابعه يحيى وبشر بن المفضل عن عبد عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد زهير وابو وابو ضمرة واسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه محمد بن عبد الرحمن وابن عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربيعه عن خليفة قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وإلى فراشه قال اللهم باسمك أحيا وأموت وإذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن أبي بن حراش عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى مضجعه من الليل قال باسمك نموت ونحيا فإن استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حدثنا عوث بن زايد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي على أوقاف قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أبو ميلون عن منصور عن إبراهيم عن أمام عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلاب المعلمة قال إذا أرسلت كلابك المعلمة ولترت اسم الله فأمسكن فكل وإذا رميت بالمراض فأخرج قال كل. حدثنا يوسف المزاعل حدثنا أبو خالد الأخبر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة قالت قالوا يا رسول الله إنه أقوم حديثا عهدهم بشرك يأتوننا بلحب يأتوننا بلحمان لا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا. قال اذكروا أنتم اسم الله وكونوا تابعوا محمد بن عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكم شيء يسمي ويكبر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى من لم يذبح فليذبح باسم الله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا وقال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله. باب ما يذكر بالذات والنعوت وأسام الله تعالى. وقال خبيب وذلك بذات الإله فذكر الذات باسمه تعالى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا جعي بن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن عاشي بن أوس بن أسيد بن جارية جارية الثقفي حلف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة أن أبا هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة منهم خبيب الأنصاري فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرت أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها فلما خرجوا من الحرم ليقتلوا قال خبيب الأنصاري ونفس ذلك حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو موزع فقتله الحارث فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فاض خبرهم يوم أصيبوا. باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه وقوله جل ذكره تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. حدثنا عمرو حفص بن عياض قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد غير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش وما أحد أحب إليه المدح من الله. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا ما سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إن ذكرني فإن ذكرني بنفسي ذكرته بنفسي وإن ذكرني بملأ ذكرته بملأ خير منه وإن تقرب إلي من جبل تقرت إلي ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقرت إلي باعا وإن أتاني يمشي أتيته أرولة. باب قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. حدثنا وثمان بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن جابر بن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك فقال أو من تحت أرجلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك فقال أو ألبسكم شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنشق. باب قول الله تعالى ولتصنع على عيني تغذى وقوله جل ذكره تجري بأعيننا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جوانية عن نافع عن عبد الله قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة أخبرنا قتادة وقال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعد الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر. باب قول الله تعالى هو الخلاق البارئ هو الله الخالق البارئ المصور. حدثنا إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى هو ابن عقبة قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن ابي سعيد الخدري بغزوة بني المصطلق انهم اصابوا سبايا فارادوا ان يستمتعوا بهن ولا يحملن فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الازل فقال ما عليكم الا تفعلوا فان الله قد كتب من هو خالق الى يوم القيامه. وقال مجاهد عن قزعة سمعت ابا سعيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست نفس مخلوقه الا الله خالقها. باب قول الله تعالى لما خلقت يدي. حدثنا معاذ بن حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول نفسه هناك ويذكر لهم خطيئته التي أصاب ولكن يتو نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا فيقول لست هناكم وينكر خطيئته التي أصاب ولكن يتو إبراهيم خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم وينكر لهم خطاياه التي أصابها ولكن يتو موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما فيأتون موسى فيقول لست هناكم ويذكر لهم خطيئته التي أصاب ولكن يتو عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن يتو محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذنني عليه فإذا رأيت ربي وقعتنا ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال يؤلي إرفع محمد وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأحمد ربي إن حامد علمني آلف ثم أشفع فيحدني حتى فأدخله الجنة ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأحمد ربي إن حامد علمني يا ربي ثم أشفع فيحدني حتى فأدخلهم الجنة ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأحمد ربي من حامد علمني ثم أشفع فيحدني حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يجن شعيره ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يجن بره ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي ما يزن من الخير ذرة حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ما الآلى يغيض ونفق سحاء الليل والنار وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما بيده وقال عاصم على الماء وبيده الخير وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع حدثنا مقدم بن محمد قال حدثني عن القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا إن الله يقبض الأرض يوم القيامة عندي العشرين إن الله يقبض الأرض يوم القيامة وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك رواه سعيد عن مالك وقال عمر بن حمزة سمعت سالما سمعت من عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض حدثنا مسدد سمع يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني منصور وسليمان وعن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ ما قدر الله حق قدره قال أحد سعيد وزاد في ظلال وعياض عن منصور عن أبي عن إبراهيم عن عبيدة عن عبيدة عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا مش سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرض على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك أين أنا الملك ثم يقول أنا الملك أنا الملك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. وبأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب التوحيد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. وقال عبيد الله بن عمرو بن الملك لا شخص أغير من الله. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك الرواد كاتب المغيرة عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصبح. فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعجبون من غيرة سعد والله لا أنا أغير منه والله أغير مني من أجل غيرة الله. حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا أحد أحب إليه من المدحة من الله. ومن أجل ذلك وعد الله الجنة قل أي شيء أكبر شهادة وسمى الله تعالى نفسه شيئا قل الله وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا وهو صفة من صفات الله وقال كل شيء هالك إلا وجهه. حدث من عبد الله بن زقبر بن مالك بن أنس بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إنما كان القرآن شيئا قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها باب وكان أرشا الماء ورب العرش العظيم. قال أبو العالي استوى إلى السماء فارتفع استوى إلى السماء ارتفع وسوارنا خلق النور قال المجاهد استوى على العرش. وقال ابن عباس المجيد الكريم الودود الحبيب قال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حميد. هذا من عبدان عبدان من عبدان ومشى عبدان من شدان صفان من محرز عن أمران بن حسين قال أني عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء قوم بن تميم فقال اقبلوا بشرى بن تيم قالوا قد بشرتنا فأعطينا فدخل أسمنا الأمن فقال اقبلوا بشرى على اليمني لم يقبل أبن تميم قالوا قد قد قبلنا قالوا قبلنا جئناك لتفقى في الدين ونسألك أنا ولا لي الأمر قال كان الله أنا أول هذا الأمر ما كان قال كان الله يترك شيء قبله وكان أرشه الماء ثم خلق السماوات والأرض لذكر كل شيء ثم كان رجل وغنم وامرأة ودرك ناقات فقد زادت فانطلق وطلبها فإن السراب فإن السراب ينقطع دونه وإن الله لو وجدت أنها قد ذابت ولم أقبل أبدا علي وأبدا الله أبدا عبد الرزاق من المامر أنما أبدا أبو هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن يمين الله ما لا يغيب ونفق سحاء الليل والنهار رأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض من أول من قسم في يمين وأرشه الماء بيد الأخرى القبض وبيده الأخرى القبض أو القبض يرفع ويخفض وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. حدثنا أحمد وعبد الرحمن بن بكر المقدم حدثنا أحمد بن زيد بن ثابت بن أنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله أمسك عليك زوجك ولا تعيش لو كان وسلم كاتما شيئا لكم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قال فكانت زينب تبخل على زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن عليكن وزوجه الا من فوق سبع سماوات وعن ثابت وتفني من نفسكم اللهم وتفني من نفسكم اللهم وبدي وتخشى الناس ونزل في شان زينب وزيد بن حارثه. حتى ادرك الله كما اتفقنا مع اخواننا يا اخوان المجلس الى العاشر والنصف ولكن كان في ترتيب مسبق ان يكون في نهايه الباب الرابع والعشرين ونحن الآن في نهاية الثاني والعشرين فنأمل من الإخوان أن نحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ويتكرموا علينا والحق لهم إلى نهاية الرابع والعشرين فقط نتوقف. جزاكم الله خير جزاكم الله خير. نعم أفرحوا أفرحوا صلى الله عليكم. حدثنا خلاد بن حدثنا حدثنا يسوع طابق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نزلت آيات الحجاب في شان زين نزلت آيات الحجاب في زانية في زينب بنت جحش وأطعم على يومئذ خبزا ولحما وكانت تبخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إن الله أنكحني في السماء. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعبة حدثنا أبو الزناد عن رجاء بن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرش إن رحمتي سبقت غضبي. حدثنا إبراهيم بن حدثنا معاذ بن أنس قال حدثني أبي حدثني أن أعطاني يسأل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا لله كان حقا على الله يدخل الجنة أجرا يسلم إلى أجله في الأرض التي يريد. قال يا رسول الله فلا تنبه أفلا ننبه الناس. قال بذلك قال إن في الجنة 100 درجة أعد الله المجاهدين في سبيله كل درجة فيهما بينهما كان بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإن وسط الجنة وعلى الجنة وقاش الرحمن ومنه تفجر نار الجنة. حدثنا يوم جاء ربنا أبو معاذ بن شان إبراهيم والطيب يا نبي يا نبي ذر قال دخلت المسجد يا رسول الله جالس فلما غربت شن قال يا أبي ذر تدري أين تذهب هذه قال قلت الله ورسوله قال إن دوم تزادين وتسدون بأمر الله وكأنها قد قيل الأرجاء من حيث جئت هبت يوم مغربها ثم قرأ ذلك ثم قرأ ذلك مستقر الله في قراءة عبد الله حدثنا موسى بن إبراهيم حدثنا بن شهاب عن عبيد بن السباق عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت قال الله حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن شهاب عن ابن السباق أن ذوي المثابة بن عبده قال أرسل إلي أبو بكر فتثبت القرآن حتى وجدت أخير سورة التوبة مع أبو قزيمة الأنصاري لم أجد ما هذا غيري لقد جاءت رسول من أنفسك ما ساقت فيما تبرى حدثنا يا أبو الكير أنزل الإذاني ونصف هذا وقال مع أبو قزيمة الأنصاري حدثنا معلم بن أسد أن عبده له أيضا عن سعيد أن قد أثر من آل عبد الناس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله يعني ملحد لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان أن عمرو بن يحيى نبي أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يساقون يوم القيامة فإلى نبي موسى آخر المقامة في مقام العرش وقال المجد شون عن عبد الله بن فضل النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكون أول من بعث فإلى موسى آخر من العرش قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه وقول جل ذكره إليه صاد الكلم الطيب وقال أبو حمزة وقال أبو جمرة بن عباس بلغ أبا ذر مباشر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأخيه لم يعلم هذا الرجل الذي يصب أنه يأتي القبر من السماء وقال مجاهد العمر الصلي أربع كلم الطيب أربع كلم الطيب وقال للمعارج الملائكة تتعرجين عندما يسأل الملائكة المسلمة جاء رجل أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال أتاقبون فيكم ملائكة من ليلة وملائكة من نار يشبهون من صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرف الذين باتوا فيكم ويسألهم وأعلم منكم كيف فيقول كيف تركنا بعدهم يقول تركناهم وهم يصلون أتينا وهم يصلون وقال خالد بن خطيب بن سليمان أتينا عبد الله بن جرار بن سلمة بن قال أرسل تصدق بعيد تمرة من كنز طيب ولا يصعد ولا يصعد ولا يصعد الى الله الا الطيب فان الله يتقبل بيمينه ثم يربي لصاحبك من يربي احدكم في الاولى حتى تكون مثل جبل وورقى عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصعد الى الله الا الطيب حدثنا عبد الرحمن بن عماد عبد العزيز بن زرير عبد العزيز بن قتاده رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان بين نبينا عند الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب العرش الكريم حدثنا قبيس حدثنا سفيان عن ابي عن ابن ابي نومن او ابي نومن شك قبيس عن ابي سعيد قال بعث ان الى النبي صلى الله عليه وسلم بلهيبه فقسم بين اربعه وحدثني اسحاق بن رسول الله ابو بكر بن سفيان عن ابي عن ابن ابي نومن عن ابي سعيد قال بعث علي وهو باليمن الى النبي صلى الله عليه وسلم في تربتها فقسم بين القرى بن هذا بن علي ثم هدم المجاشع بن عيينة بن بدر الفجر بن عوي بن القمة بن علاس العامري ثم هدم الكلاب وبين زيد خل الطيب ثم هدم بن نبهان بن غضب قريش والانصار فقال يقي صناديد اهل نجد ويدان فانما قال انما تعلم الله قل عجل غاي والعينين ناتي الجبتين كف اللحية ناتي الجبين كف اللحية مشرف الوزنتين محيوق الراس فقال يا محمد اتق الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يطيع الله الى عصره ويأمنني فيأمنني على اهل الارض ويتمنوني فسأل رجل من قوم قتل فسأل رجل قد وهو خالد بن ثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من بغضي هذا قول اقرا القران لا يجاوز اهل الجيران يمرقون من الاسلام مرق السلام من الرميه يقتلون اهل الاسلام دون الفهاد لئن ادركت لاقتلن القتال ان من عياش ولن كان مشهد ابراهيم الطيب نبي يا نبي ذر قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم قول الشمس تجري لمستقر الله قال مستقر ذات العرش قول الله تعالى وفي يومئذ ناظر الى الارض يا ناظر حدثنا عام بن عون بن ابي ذر قال يوسف بن اسماعيل قيس بن جرير عن جرير قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا حدثنا يوسف بن مدن العاصم بن يوسف يربوه عندنا مشاعر مشاعر النبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قاسم بن أبي عاصم جرير عن عبد الله ابن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سترون ربكم عيانا حدثنا عبده بن عبد الله حدثنا حسين الجوفي عن سعيد حدثني بيان بن شناق بن ابي حازم حدثني جرير قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله البدر وقال انكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذه لتضامون في رؤية أن عبد العزيز بن عبد الله حتى أن إبراهيم بن سعد بن أبي شهاب بن عطاء بن يزيد بن أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله أن ربنا يوم القيامة قال رسول الله تضارون في القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال فتضارون دون الشمس تضارون في شمس ليس دون فهم قالوا لا يا رسول الله قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة ويقول من كان يعبد شيئا فليتبعه ويتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطاغوت الطاغوت وتبقى هذه الأمة في أمنها في شيء وتبقى هذه الأمة فيها شافعها ومنافقها شك إبراهيم فيأتيهم الله فيقولون ربكم ويقولون هذا مكان حتى يأتينا ربنا فإذا ربنا عرفنا فيأتيهم الله بصلة الذي يقولون يا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعون طهورا ويطمع بالصلاة بين ظهري جهنم فيقولون أمة ولم يجزها ولا يتكلم يومئذ إلا رسول دعوا الرسول وإذن اللهم سلم سلم في جهنم كالأليم مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان قالوا نعم يا رسول الله قال فإن مثل شوك السعدان غير أن لا يعلم قدر عظامها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق فمنهم الموبق وبقي بعمل والموبق بعمل ومنهم المخردون والمجازى ونحو ثم يتجلى حتى يفر الله من القضاء بين العباد وهو أراد أن يخرج منه وأراد أن يخرج برحمة من أراد منها للناس أمر الملائكة أن يخرج من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله يرحمه مما يشهد أن لا إله إلا الله فيعرفونه في النار بأثر السجود بأثر السجود تأكل النار ومن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار من تخرج ويصب عليهم ماء الحياة ويموتون تأتوا كما تموت الحدة منها في حمل السيف ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل يوجه إلى النار وآخر للنار يدخلون للجنة فيقول يا رب اصرف عني صرف وجهي عن النار فإنه قد غشبني ريح وأهرقني لك أهوى فيدعو الله بما شاء ثم يقول الله لا أسألك إن أعطيتك ذلك إن أعطيتك ذلك أنت سألني غيره فيقول الله يا عزتك لا أسألك غيره ويطير ربه من أوله ووافق ما شاء الله فيصرف فيصرف الله وجعل النار فإذا أقبل الجنة رأى فإذا أقبل الجنة رأى سكت ما شاء الله يسكت ثم يقول يا ربي قد قدمني لك في الجنة ويقول الله لست قد أعطيت عودك وثيقك التي من الإرادة الذي أعطيتها بدواء لك ابن آدم ما أبدلك فقل يا ربي أدعو الله ويدعو الله حتى يقول لست إن أعطيني أعطيك كذلك أنت صلى الله عليه وسلم وعزتك لا أسألك غيره ويعطي ما شاء من عودهم وثيق فيقدمون باب الجنة إذا قام إلى باب الجنة فاقت له الجنة فرأى ما فيها من الحضرة والسرور فيسكت ما شاء الله يسكت ما يقول يا ربي أدخلني الجنة فيقول ولست قد أعطيت عودك وثيقك لا أسأل غيره ما أعطيت فقل يا لك يا ابن آدم ما أبدلك فقل يا ربي لا أكون الناس كخلقك فلا يزال يده حتى أضحك الله منه فإذا ضحك منه قال له ادخلوا الجنة وإذا دخل قال الله له تمنى فسأل ربه وتمنى حتى إن الله لا يذكر يقول كذا وكذا تنقضت من أماني قال الله ذلك لك مثل ما قال أعطاهم يزيد أبو سعيد الخدري مع أبي هريرة ولا يرد عليه من هذه الشيء حتى إذا حتى لو يرى أن الله تبارك وتعالى قال ذلك لك مثل ما قال أبو سعيد الخدري عشرة أمثاله ما هو يا أبو هريرة قال أبو هريرة ما في الطيلة قوله ذلك لك مثل كونك ما قال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة ذاك الرجل آخر الجنة دخول أن ذنب أبو كريم أن ذنب الأيمان قال ابن يزيد أن سعيد بن أبي هلال أن زيد بن عطاء أن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال تضارنا في رأي الشمس والقمر إذا كانت فهما قلنا لا قال فإنكم لا تضارنا في رأي ربكم يوم الدين لك تضارنا في رأي ما قال ينادي ينادي لي هذا كل قوم إلا ما كانوا يعبدون فهل أصحاب السليم ما سلم أصحاب الرسل ما أصحاب أصحاب كل ليلة ما عليه تبقى من كان يعبد الله من برنا فاجر وغبرات من الكتاب ثم يدري جهنم تورد كأن سوء صراط فيقال ما كنا نعبد وقالوا كنا نعبد وزير بين الله فيقال كذبتم لم يقل الله فاعبدة ولا ولد وما تريدون قالوا نريد ان تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطوا في جهنم ثم يقال للنصارى ما كنت نعبد فيقول كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله فاعبدوا ولا ولد فما تريدون ان يقولوا نريد ان تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطوا فيبقى من كان نعبد الله من برنا فاجر فيقال لهم من ابسكم قد ذهب الناس يقولون فارقنا ونحن نعبد منا اليه اليوم وانا سمعنا منادي ينادي ليلحق كل قوم ما كان نعبد وانما ننتظر ربنا قال فياتيهم الجبار فيقول ربكم فيقولون انت ربنا فلا يكلموا الا الانبياء فيقول بينكم وبين ما يتتعرفون فيقولون الساق فيكشف عن ساق ويسجد كل مؤمن يابقى ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعه فإذا بك من يسجد فإذا بأرى وطبق وعنه ميد بالجسر يزال بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله من الجسر قال من حطة مثل عليه غضب الفوصل لي بها حسكة مفلطحة لا شوكة وقيفة تكون من أجل قال الأستاذ أنا المؤمن عليك أكبر فوق البطل وكرزي وكاجه للخير والركاب فناج مسلم ومخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخر يصحف صابر لما تبه الدليم ونجد من الأقيمين قد تبين لكم من المؤمن يا ويل للجبال واذا راوا انهم قد نجوا من في اخوان يقولون ربنا اخواننا كانوا يسلون معنا ويصبون معنا ويعملون معنا فيقول الله تعالى لهم وجدتم في قلب مثقال دينار من الايمان فاخرجوه ويحرم الله سيرهم من النار ويأتون ومضاهم قد غلبوا النار. في معجم الطبراني انه اذا مر المؤمن فتقول النار سر يا مؤمن فان نورك اطفى نار. واما الشكل الثاني فادعوا من أدبر وتولى فين رايح يا مجرم. نعم السلام عليكم وجدتم في قلبي مثقال سنين فما وجدتم في قلبي مثقال دينار من إيمان فأخرجوا يحرم الله سورة من النار فيأتون بالله قد غاب في النار لقد من أنصاب ساقين فيخرجون من عرف ثم يقولون اذهبوا فما وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار فأخرجوا ويخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فما وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان فأخرجوا فيخرجون من عرف قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكاثر به ضعفا فيشفع النبي والملائكة والمؤمن الوقوع الجبار بقية شفاعة ما يقمض وأبدأ من النار فيخرج أفق ومن قد انتعشوا فيلقون في نار الحياة فيلقون في نار يفرج الله يقول الله ما الحياة يمدون في عافتك من تمد الحبة ويامل السيف قد رأيتم على جانب الصخرة إلى جانب الشجرة فما كان للشمس منها كان أكبر وما كان منها إلى الظل كان بغض يخرجون كأنهم الأولى فأجل في رقاب مخاتين فيدخلون الجنة ويقول الجنة ولا يتقى الرحمن يدخلهم الجنة هؤلاء يتقى الرحمن يدخلهم الجنة بغير نعم من عمل ولا خير قدموا فيقال لهم ما فيقال لهم فيقال لهم لكم فيقال لهم لكم ما رأيتم مثلهما. وقال حجاج من يردد لما ونعي عندما لقد ونسى رضي الله عنه يسر وقال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى هم يهموا بذلك فيقولون اشتقنا الى ربنا فينيحنا من مكان بيتنا ادم يقول انت ادم وابو النهر خلقك الله في يده واسكنك جنته وجد ملاءه واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربنا فينيحنا من مكاننا هذا. قال فيقول لست هناكم قال اذكر واذكر خطيئته التي اصابك لها من الشيء اكبر من الشجره وقد نهينا ولكن يتون وحنا ولا نبي الا اول نبي بعد الله الى الاذن يتون عنه فيقول لست هناكم واذكر خطيئته التي اصاب سؤاله رب سؤال رب بغير علم ولكن ابراهيم خليل الرحمن وغلب يكون ابراهيم وقال لاني لست هناكم وانت بثلاث كلمات كذبهن ولكن اتوا موسى عبد الله عادتنا فعل التوبه كلما وقرب نجي غلب يكون موسى يقول اني لست هناكم يذكر الخطيئات التي سبقت له قتلهن قتله النفس ولكن اتوا عيسى عبد الله رسول الله الله كلمته قال وروح الله وكلمته غلب يكون عيسى يقول لست هناكم ولكن اتوا محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله لا مدغد من يوم تاخر فيتوني يستاذن على ربه في داره فيؤذن له فيؤذن له فيؤذن لي على سيد الله وقد سجن دعاني ما شاء الله ان يدعني فيقول اذا محمد قل اسمع اشفت شفا وسلت وتقل فرفع رسل يدني على ربي اذا نام وتحميدا يعلمني فيحط لي هدف فاخرج ويدخل من الجنه على دعوه ثم يقول فاخرج بها فاخرج فاخرج من النار فاخرج من النار يدخل من الجنه ثم يقول فاستجن ربي داري فيؤذن لي على سيد الله وقد سجن دعاني ما شاء الله ان يدعني ثم يقول ارفع محمد وقل اسمع اشفت شفا وسلت وتقل فرفع رسل يدني على ربي بثناء وتحميد يعلمني ثم اشفى فيحط لي حتى فاخرجوا فاخرجوا وادخلوا من الجنه غلقت السنه يقول فاخرجوا من النار فاخرجوا من النار وادخلوا من الجنه ثم عودوا الثالث فاستجنوا ربي في داره فيؤذن لي عليه فاذا قد سجن يدعني ما شاء الله يدعني ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع اشفت شفا وسلت وتقال فارفع راسي فاثني على ربي اذا وتحميد يعلمني قال ثم اشفى قال ثم اشفى يا حدري حتى ما اخرج فاخرج فادخلهم الجنه قال قد كنت يقول فاخرج واخرج من النار وادخلهم الجنه ما بقي من النار الا من نزل القران ايها الذين خلقوا ثم تلالنا يا سيدنا ذكر ربك المقام المحمود وقال هذا المقام المحمود الذي وعد نبيك صلى الله عليه وسلم حتى ان رضي الله عنه ابن ابراهيم الدنيا من الدنيا من انصار ابن شيخ قال عبد الله بن مالك ان رسول الله ارسل الانصار فجمع في قبته وقال اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فاني على الحوض حدثني ثابت بن محمد بن رسول الله بن ابو جلال سليمان الاحوال عن قول سالم بن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تهجد من الليل قال اللهم ربنا لك الحمد انت قيم السماوات والارض ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت رب السماوات والارض ومن فيهن وتلاقى وقل تلاقى يدك الحق وقل اغلق وتلاقى الجنه باق النارها والساعه حق اللهم لك اسلمت بكانت ولك توكلت ولك فاسلمت بك هاكت فاغفر لي ما غدا واغفر ما تركت ما لك وما تعلم بي مني لا اله الا انت قال ابو عبد الله قال قشم رشاد وابو الزبير انت وصل وقال مشاهد القيم القائم على كل شيء وقال امر القيام وكل امامك حدثنا يوسف بن موسى بن ابو سلمان بن ابي نعمه شيخ خليفه عن جميع قال قال رسول الله ما منكم من احد الا سيكلم رب ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه حدثنا علي بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الصلاه بن ابي عمران بن ذكر بن عبد الله بن قيس بن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من ثبانيه ثم فيما جنتان من ثبانيه ثم فيما وما بين القوامين ان ينظر الى رب من الرداء والكبر على وجه الجنتان حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن عاي بن عاي رجاء وجل بن ابي راشد عن ابي هريره عن عبد الله رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم من كاذبه لقي الله عليه وسلم قال عبد الله بن مكر عليه السلام مصداقه من كتاب الله جل ذكره وان الذين يفترون بيد الله من ثمن قليلا لا يتلاقى لا قلم الى اخره ليكلمهم الله يوم القيامه حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو بن ابي صالح بن هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كلهم الله القيامه ولا ينظر اليهم رجل حلف على ثلاث لقد اعطى بها اكثر مما اعطى اليهم رجل حلف على ابن كاذبه بعد العصر يقتدى بما لم يكن مسلم رجل مانع فظن ان سيقول الله يوم القيامه اليوم من اعطى فضلي كما من اعطى فضلا ما لم تعمل الاداه حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي هريره محمد بن ابي بكر عن ابن ابي بكر عن أي ذكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدارك يتيما خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا من أربعة الخير ومن ثلاثة متواليات ذي القعدة والحجة والمحرم ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا قلنا الله ورسولنا محمد زكت أعتمنا من النصر سمي دور اسمه قال أنزل الحجة الحجة قلنا بلى قال أي بلدنا هذا قلنا الله ورسولنا فزكت أعتمنا النصر سمي دور اسمه قال أنزل الثالثة قلنا بلى قال فيوم هذا قلنا الله ورسوله قال فزكت أعتمنا النصر سمي دور اسمه قال بس يوم النهر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد واحسبوا قال وارى واحسبوا قال وارادكم حرام عليكم وحرام جامكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ستقرون ربكم ويسركم من أمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا لن يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه ان يكون اوعى من بعض من سمعه. كان محمد اذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال على هل بلغت على هل بلغت. بارك وفقكم الله جميعا. وهذا هو المجلس قبل الاخير، نسال الله عز وجل كما سهل قراءة اوله ان ييسر ختامه بخير. ونشكر مشايخنا الفضلاء الذين بذلوا الاوقات الطوال وبذلوا الجهد والتعب في هذه المجالس التي نسال الله عز وجل ان يأجر الجميع على صبرهم واحتسابهم، ونسال الله سبحانه وتعالى يرزقنا ويكن العلم النافع والعمل الصالح. كما وعدنا الاخوان يشرفنا في هذه الليله ان ندعو الاخوان على عشاء اتمام ختم صحيح البخاري، نسال الله ان ييسر له خير، على شرف المشايخ الفضلاء الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي والشيخ محمد بن اسرائيل الندوي، وكذلك ايضا المشايخ الفضلاء الذين زارونا الشيخ عبد السلام العيري وفقه الله وغيره من المشايخ الفضلاء الذين شرفوا مجلسنا من اخواننا الطلاب المواظبين. حياكم الله، حيا الله الجميع. جاهزة؟ طيب عطنا عطنا عطنا عطنا عطنا عطنا عطنا حتى الكتاب جوا سيكون السحب ستة كتب إن شاء الله، ما أدري بعد العشاء ولا الحين، بعد العشاء إن شاء الله. ها طيب خلي الأخوان يقلطون قلطناها ما يصلح. أي نعم، سيكون إن شاء الله السحب، الموجود يأخذ جائزته والغير موجود إن شاء الله يستلمها غدا لو حق بها، كله غدا يقول الشيخ. Thank you.